من سير أعلام الشهداء 11 الجزء الثاني من الكتاب أبو خالد السوري رحمه الله. الهيئة الإعلامية لمجلس شورى المجاهدين في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو خالد السوري هادئ أديب وقور حصيف، إذا علم عمل، سماع مطواع. رحمه الله أبا خالد الفلسطيني. نعم فلسطيني، فهو من سكان مخيم حطين بدمشق من أصل فلسطيني، لكنه وكأبناء جيله ولدوا في الشتات وعاشوا على حلم العزة والتحرير. لكن أبا خالد كان من أولئك النفر القليل الذين تربوا على منهج السلف وعلى سنة رسول الله عقيدة ومنهجا. أقبل أبو خالد مع ذلك أركب الميمون، ركب أبي خباب، ومع الفارس المقدام والبطل الصنديد والمقاتل المجرب أبي حسن. ومع أن أبا حسن أكبر سنا من أبي خالد، إلا وأنه حسنة من حسناته، فلما استشهد أبو خالد رأيت أبا حسن كأنه فقد الدنيا وما عليها. كان أستاذه وشيخه وصديقه وموضع سره ونصحه، ولذا سكب عليه الدموع وغمس نفسه في العدو مرارا رجاء أن يلحق بصاحبه، لكن حكمة الله غالبة. جاء أبو خالد وجلس في بيت الشهيد أبي عمر، وأقبل على إخوانه نصحا وإرشادا، ثم أخذ دورة مقتضبة في المتفجرات وتشري. وكان أبو خالد قدم لعمل إداري ما، لكنه فاتحني برغبته الشديدة في عمل استشهادي، وذلك بعدما استقر في قلبه وعقله أن النكاية به كبيرة، وأن الميدان يثبت أنها الصوت المسموع الذي يصم آذان العدو، فلا يستطيعون لها كتمانا ولا لأثارها محوا. لكن أبا خالد حملني حملا تنوء الجبال بحمله، قال: أنا أضع هذا الأمر في رقبتك بحيث يكون الهدف فيه نكاية للعدو لا يمكن تنفيذها بغير ذلك. ومضى أبو خالد يعد الراحلة ويتجهز للسفر، أقبل على ربه وتغيرت ملامح أرجل، فصار وجهه يضيء كأنه قطعة قمر أو بريق فضة، وعينيه تشع بريقا دافئا وضياءً، تقسم لو رأيته أن لرجل سرا مع ربه أو عبادة خاصة، أو أنه يقبل على أمر هيأه له مولاه. وكيف لا ورجل جعل أنيسه وجليسه كتاب الله، يناجي مولاه، يطلب منه التوفيق والسداد، ويرجو منه الثبات عند اللقاء. وكان البيت مشحونا بالشباب المهاجرين، فطلب مني رجاء أن يذهب إلى بيت يستطيع فيه الاختلاء بنفسه، فالوقت قصير والعبء ثقيل، فوعدته إن تيسر لي ذلك. ثم عدت بعدما اجتهدت فاعتذرت له قائلا: يا أخي، هذه طاقتنا وطلبك حق الكن، أعذرني. وعذرنا أرجل ومضى يمهد الطريق لرحلة إلى مولاه، ويا لها من رحلة، ويا لها من أوقات. جاءنا أمر التنفيذ على هدف مهم وطاغوت مجرم. كان الهدف بيتا يأتي إليه جنرال كبير من CIA، ويكون فيه عدد من الجواسيس، وحينما يأتي تكون معه حراسة مشدة، وتم رصد البيت وتحديد أسلوب العمل. وكان اجتهاد الإخوة نسف البيت بمن فيه من أمريكان وعملاء ومعدات ومستندات، وجهز الإخوة لذلك سيارة مفخخة. وكان الهدف وحسب الاستطلاع يأتي إلى البيت تقريبا يوميا، ويجلس ساعة واحدة في البيت وينصرف، ويكون ذلك حسب مزاجه، فليس له ميعاد معين على الأرجح. فتهيئ أبو خالد وتهيئ معه إخوانه مجموعة الرصد، وذهبنا في اليوم المحدد، وانتظرنا الهدف من الساعة 8 صباحا وحتى 5 عصرا، آخر موعد لمجيئه، ولكنه لم يأت. ذهبنا في اليوم الثاني ونفس الأمر لم يأت، فقررت توقيف العملية حتى حين، لكن جاءت الأوامر بالاستمرار في المتابعة والتربص بالهدف وفي حالة جاهزية كاملة، بمعنى أن يبقى الأخ الاستشهادي ومجموعة الرصد والسيارة في منطقة الهدف من الساعة 8 صباحا وحتى 5 عصرا. وبالفعل ذهبنا في اليوم الثالث وانتظرنا ولم يأت الهدف، ورأيت أبا خالد قد بدا عليه التعب، وكنت أتألم جدا وأتعجب من صبره وجلده. فالرجل ينتظر في أي لحظة تأتي مجموعة الرصد وتقول له بسم الله انطلق، فهو في كل لحظة يعيش مع الموت، وهذا شديد. حتى نحن مجموعة الترصد تعبنا من الانتظار، لا لشيء إلا لأننا في حالة جاهزية قصوى وشد أعصاب وانتباه كامل، نسأل الله الأجر والثواب. وفي نهاية اليوم الثالث تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. فذهبت إلى أبي خالد قائلا: يا أبا خالد أبشر، أبى الله إلا أن يرزقك أجر الرباط وأجر الشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت له الحديث: فوالله لقد رأيت البشر يطير من وجه أرجل ويتهل كأنما سقت إليه كنزا مفقودا، وفرح بالحديث جدا، مع أن أرجل كان يلمه ويحفظه، لكنني ذكرته به في موضع هو في أمس الحاجة إليه. ولهذا شرع الله النصيحة للعالم والمتعلم، قال تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فذكر غير علم. وبعد أسبوع من المراقبة علمنا أن الهدف لم يعد يأ، وغير مكانه إلى موضع مجهول، ولله الحمد المنة على كل حال. تم تغيير الهدف، وقد تم رصد أول مركز شرطة يضرب في العراق، وكان بؤرة فساد وإفساد، حيث يوجد في منطقة تشتهر بسب أمن عائشة رضي الله عنها جهارا نهارا، ناهيك عن شيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وكان ذلك مركز شرطة مدينة الصدر، والموجود بحي جميلة، فتم رصد أكثر من 150 حقيرا ينتظمون في طوابير في ساحة المركز الساعة 8 صباحا، وتم تحديد يوم الخميس للتنفيذ. فجاء لي أحد الإخوة يقول: أجل للموضوع ليوم السبت، لأن يوم الخميس يكون العدد قليلا. وكان ذلك بحضور أبي خالد، فقلت للأخ: لقد عزمنا على أمر والله يرزقنا. ثم إن الغزو يوم الخميس جاء به أثر، وبالفعل ذهبنا للهدف. وقبل اقتراب السيارة من الهدف ذهبت لأتأكد من عدد الموجودين منه، فوجدت العدو ضعف ما كان عليه، وأنهم اجتمعوا في هذا اليوم لقبض الرواتب. وكنت قلت لأبي خالد: إذا وصل انتظر حتى آتي إليك وأقول أدخل، فكأنه لم يفهم علي. وبينما أنا أمام مركز الردة، إذ بمرافقي من الإخوة يشير إلي ويجري نحوي: تعال تعال، حتى لقد لفت إلينا الانتباه. فجئت إليه أقول: ما لك؟ فضحتنا. فقال: يا الأخ، أمامك ذاهب إلى المركز، انظر. فوجدت أبا خالد انطلق نحو المركز بهدوئه المعتاد، وكأنه في نزهة مع أهله وأولاده. فلما رآني أمام المركز ذهب ودار دورة كبيرة ثم عاد إلي، وكنت قد رأيته متجها نحو الباب بادئ الأمر. فلما ذهبت بعيدا لم أسمع الصوت، فأصابني هم وغم كبيرين لا يعلم بهما لولا، وكان يقود السيارة الفارس المجهول والبطل الصنديد سابق ذكر. فخشينا أن تكون السيارة لم تنفجر، أو أن الأخ قتل قبل التنفيذ، أو قبض عليه، أو. فقلت للأخ: ارجع إلى المركز. فقال: انتظر شوي واحد. ومن فرط توتري قلت: ارجع وليكن ما يكون، وحتى نتدارك الأمر. فالأخ يعرف عدة بيوت لا بد من إخلائها إذا حصل مكروه. وبينما نحن في الطريق إلى المركز رأيت كل شيء حولي يرقص إثر انفجار ضخم هز وانتزع كل ما حوله، فجعل تلك الساحة المشؤومة بمن فيها كأنها تنور أو كأنها فوهة بركان. وعلمت من مصادرنا الخاصة بعد ذلك أن عدد القتلى من الشرطة بلغ 160 قتيلا غير الجرح، ولم يصب أحد من المدنيين، لأن الأخ بارك الله فيه فجر سيارته داخل الساحة تماما في وسطهم، وعلى الرغم أن الحراسة أمطرته بوابل من الرصاص، إلا أنها كانت عليه بردا وسلاما، فتابع سيره ونفذ هدفه. فرحمة الله على أبي خالد، وأسأل الله أن يجمعنا به في جنة صدق عند مليك مقتدر، وأسأل الله أن يخلفه خيرا في زوجته وأولاده الثلاثة، فالله لا يضيع أبدا أهل الشهيد، وهذا ملامس ومجرب ومؤكد، فهم بعده في الغالب أحسن حالا في الدنيا من أيام عائلهم، فما ظنك برب اخضح لدينه مولاه. وكان الشهيد قد ترك معي رسالة لأهله، وأوصاني أن تكتب أهلي أيضا رسالة لزوجته تذكرها فيه بالله، وأن الله لن يضيعها، وأن مقاليد العباد بيده، قائلا: زوجتي صاحبة فضل ودين، لكن الزوج له مكان، وقد كان لي عندها مكانة أخاف على دينها أن تقول، في اللهجة العراقية تعني قليلا ما يحبط به عملها لشدة حبها لي، فوعدته ذلك، والله يحفظ أعراضنا وأولادنا من كل مكروه وسوء. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير إعلام الشهداء 12 عمر حديد رحمه الله، مجلس شورى المجاهدين في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر حديد علم أعلام الفلوجة وسيد الشهداء فيها، نحسبه كذلك شرطة، ابنها البر وسيدها المطاع وقائدها المغوار، من أمسك بتلابيب المجد فلان له وانصع، رغبت نفسه بالعلا فلم يرض بغير عدن، مهاب الجانب ولين الجناح، أسمه على الأعداء سيف سلط وعلى الإخوان سلسبيل زلال، هو في الناس شامة وعلى الجبين تاج، إذا رأيته ذكرت الله واطمأنت أنفس وارتاحت، أسرع الناس للناس خيرا وأبعد الناس طلبا. هو عمر حديد أو عمر حسين حديد المحمدي، أسد بالفلوجة الذي أخذ بمجامع البطولة واكتسب سربال الهيبة، هذا الجبل الأشم الذي جعل من المدينة الصغيرة للناس علما وبين الفخر آية وفي المجد شرفا، لم يسعى لشيء من الذكر ولا أراد الشهرة يوما، ولا كان لها يلتفت أو عليها يبكي، ولأجلها يجد ويسعى كما يفعل الكثير، لكن عز الدنيا والآخرة نحسبه والله حسيبه كان نصيبه، وكيف لا وهو ابن العقيدة البر وتلميذها النجيب وداعيتها الموفق الصادع بالحق المبتلى في الله الموحد في زمان أظلمة والساعي لمسح ركام الغفلة، وذلك زمن الطاغوت الهالك إن شاء الله. سيد البعث صدام حسين، حيث تعرف حبيبنا على الأخ الداعية محمد شيشاني، وبمسجد الفياض شكلا أو لمجموعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عاصمة البدع ومهد الخرافة في تلك الفترة الفلوجة، حيث تمكن هذه المجموعة من تحطيم محلات الفيديو في الماجنة وحلاقة النساء، والتي تستخدم في الباطن لأعمال أخرى وأماكن الخمور، ثم زحفوا إلى القرى المجاورة حتى وصلوا إلى الكرمة، لكن أبى الله إلا وأن يمهد له فيبتلي، وأعتقل أحد أفراد المجموعة حيث أعترف بدور الشيخ البارز وصاحبه، فادوهما في أحد الدور الكن الشهيد البطل وصاحبه، تمكن من فك الحصار بعد أن قتل أحد أزلام الطاغوت وجرح آخرين، وهنا بدأت أول رحلات التشرد ودروس الغربة، فتنقل بين مدن العراق يطلب الأمان ويدعو إلى الله. وفي يوم من الأيام جاء أحد أقاربه وكان مسؤولا في الاستخبارات ذلك الوقت، وقال له: تعال معي ساعة واحدة وأنا أتعهد أن ترجع ولا تطالب أبدا، لكن شيئا صوريا فقط، تعلن التوبة وأنك بريء من قتل الجندي وبعدها تنجو. فنظر عمر إليه وقال: بل أنجو أنت بنفسك من عذاب الله إذا سألك على عمالتك لهذا الطاغوت، وأما أنا فمرتاح وناج بحول الله، والله غالب على أمره. وسقط نظام البعث وبدأ القائد يبحث عن دوره لطموح العقيدة بين جنبيه، فذهب إلى راوة، وهناك أسس أول معسكر للأخوة العرب المهاجرين مع الأخ الشهيد أبي محمد اللبناني وغيرهم، ثم جاء إلى الفلوجة وقاد أول معركة ضد آليات أمريكية استشهد فيها ثلاثة من الأخوة ونجى هو وآخر من الموت بأعجوبة، وعلم أرجل ما هو مطلوب منه، فبدأ بجمع السلاح بكافة إشكاله وأنواعه، ثم بدأ بأهل بيته يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله، فلانت له قلوبهم ودنوا له بالإمرة والسمع والطاعة، كبيرهم وصغيرهم، ولقد رأيت عمه كابن عمه صغيرهم وكبيرهم، الكل يقول: جاء الشيخ عمر وراح الشيخ عمر، وإذا جلس قاموا على خدمته، مع إباء منه، وإذا تكلم أسرعوا في طلبه وهذه من نعم الله عليه. فما استشهد أرجل حتى دفن بنفسه أخوه الأكبر عبد دلستير وابن عمه الوفي جاسم طالب الشريعة وغيرهم. فلله دركم آل حديد وشرفكم في الآخرة كما تشرفتم بالدين في الدنيا. أول مرة رأيته كان يلبس عباءة وعلى رأسه الشمغ وعقال، يتكلم بأدب ويبتسم بحياء، فظننت أنه شيخ من شيوخ العشائر، فذكر الشعر وإذا به يقول منه الكثير، لكني للأسف لا أحفظ منه حاليا شيئا، ولعلي أجمع منه بعضا بعد ذلك. فزاد في عيني أدب وعلم وجهاد وهيبة، فملت على من بجانبي وسألته من الشيخ، قال: ألا تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا عمر حديد من الفلوجة، وهذه كانت بدايتي معه، ثم بدأت أحداث الفلوجة الأول، تلك الأحداث التي شكلت منعطفا جديدا في تاريخ سيرته وسيرة غيره الجهادية، بل في سيرة المدينة نفسها، حتى أنه إذا ذكرت الفلوجة ذكر عمر، وإذا ذكر عمر ذكرت الفلوجة، فهما وجهان لشرف واحد، كلاهما أثر على الآخر، بدءا من أحداث مديرية الأمن والقائم مقامية، وانتهاءا برحيل البطل. لكني أبدأ من الفلوجة الأول، حيث أحب هنا أن أسجل ما أظن أنه كان سببا، والعلم عند الله، لعلو شأن أرجل ورفعة منزلته في الدنيا، وأسأل الله أن يرفع منزلته في الآخرة، وهو أنه عندما اقتحم الأمريكان الفلوجة أولى الأمر، اختبأ أكثر الناس في بيوتهم، وبدأ الوجل يدب في أوصالهم، وخفوا على أهلهم وأولادهم وأموالهم، لكن عمر ما خاف إلا الله، فذهب إلى بيته، وأخذ يحرض أهله وأبناء عمومته ومن معه، ثم حمل رشاشه وجر خلفه أخوه عبد ستير وأبناء عمومته وعلى رأسهم شاب جاسم، فأسرع الناس إليهم: ما لكم مجانين؟ غطوا وجوهكم، الأمريكان شرطة الجواسيس شرطة. والرجل يجأر بأعلى صوته: يخرجوا يا ناس، دافعوا عن أعراضكم، لن يتركوكم، أصدقوا مع الله ساعة، وأحسن الناس من يأتي له بالشمغ يغطي به وجهه أو شربة ماء يروي بها ظمأ. ورأيت والله الحرقة على الدين تملأ عيونه، والخوف على العرض يملأ قلبه، والجرأة في أمر الله سمته، فقلت: سبحان الله، صدق ابن عباس لما تكلم عن أبي بكر فقال: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ولعل عمر حديد وقر في قلبه حب الدين والغيرة على أهله، فلذا ضحى بنفسه وأهله ولم يلتف. ولكن سبحان الله القائل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فعلى قدر البلاغ تكون العصمة، كما قال الشيخ سيد قطب رحمه الله. وعلى الرغم من أن كثيرا من بيوت الفلوجة قصفت ودمرت برغم خلوها حيث هجرها أهلها وفروا، إلا أن بيت عمر والذي كان مأوى للمجاهدين من المهاجرين والأنصار ومقرا لطعامهم ودوائهم، فلم يصب بسوء، بل أنهم قصفوه أكثر من مرة ولم يصب بسوء بل دمر ما حوله. فسبحان الله، بدأت المعركة وشكل عمر مع الشيخ أبي أنس الشامي وأبي عزام وغيرهم القيادة العامة للمعركة. وكان من نصيب عمر الإشراف العام أو الإمارة العامة على أثخن أماكن الصراع وأشدها وطأة الجولان، حيث حاول العدو مرات ومرات أن يدخل المدينة من جهتها لأسباب كثيرة أهمها: كسر المسافة بين مواقع العدو ومقر الجولان، طول خط الجبهة من هذه الجهة مما يصعب على المجاهدين حمايته. فوالله لقد كنت في هذه الجبهة، فلصوت عمر في المعركة بألف فارس ورؤيته ترفع الروح المعنوية وتزرع الثقة في النفوس. أذكر مرة أن مجموعة من الأخوة ذهبت لمهاجمة أحد مواقع الأمريكان، وبلغ الخبر إلى الشيخ عمر حديد أن الأخوة محاصرون، فجاء كأنه الريح المرسلة يحمل رشاشة، وكان من نوع نتو شرطة أبو الأخمص الحديدي، وبدأ ينشر الأخوة ويزأر فيهم: لابد أن نخلص الأخوة، هيا يا شباب. وتقدم بنفسه من أحد الجهات وبدأ بتنسيق الجهات الأخرى حتى يسر الله، وخرج الأخوة منتصرين بعد أن كانوا محاصرين. وكانت نقطة الشيخ عمر دائما محلا لقصف دائم ومستمر، فلم يتركوا فيها أرضا ولا بيت، آخرهم كان البيت الذي يستخدم مخزنا للذخيرة، وكان ذلك قبل انتهاء المعركة بأيام، وكانت هذه الذخيرة آخر ما كان عندنا منعتاد. فحزن عمر حزنا شديدا وأشتكى إلى الشيخ أبي أنس، فقال له بيفرج له يا عمر. وبعدها جاء النصر والظفر، وذلك بعد استفراغ الوسع في بذل السبب، فلما ذهبت أسباب الأرض نزل سبب السماء بفتح مبين. ثم بدأ الشيخ عمر بعد الفلوجة الأولى أهم مراحل حياته، حيث بدأ يؤس لبداية عصر من الخير والبركة، فشكل مع مجموعة من إخوانه مجلس شورى المجاهدين، والذي كان يأمل أن يكون نواة حكم إسلامي لمدينة الفلوجة. بل بدأ عمر وإخوانه يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقام بتنحية شيوخ التصوف المذموم الذين فروا من المدينة مع بداية الهجوم الأمريكي، وقام بتعيين مجموعة من الشباب الموحد، مما جعل عمر عرضا لسهام هؤلاء الجبناء، فبدأوا يلصقون به كل تهمة ويبرأنه من كل حسنة. لكن الشرفاء من أهل المدينة عرفوه ناصحا للناس حاكما بينهم بالعدل، وإذا عرضت عليه مشكلة يأخذ الحق من الظالم مهما كان حجمه وقدره. ومن مآثر عمر المعروفة أنه لما شعر بأن فيلق الفلوجة من الحرس الوثني بدأت تظهر منه رائحة الغدر والخيانة، هجم على مقراته وقبض على رؤوسهم، ثم أعدمهم واستولى على مقراتهم بما فيها من سلاح وعتاد ولباس، وطهر المدينة مندنسهم. ولحزن الأمريكان عليهم، قام هؤلاء الغزاة بعمل لوحة ضخمة أمام أحد أهم قواعدهم، عليها صورة آمر الحرس الوثني بالفلوجة. ثم استمر عمر يعد ويجهز لغزو محتمل من الأمريكان، بدءا من تجهيز وشراء السلاح وسد الثغرات، وأسندت إليه مرة أخرى قيادة الجولان. وجاءت أحداث الفلوجة الثانية، وكان موقعه كما أسلفنا بالجولان، وكنت بحي نزال مع الشيخ أبي عزام وعبد الهادي وأبي ربيع وآخرين من المهاجرين والأنصار، وبدأت أخبار الجولان تأتي إلينا غير سرة البتة، وكان آخرها ألما أن عمر حديد قد قتل. فتألم الجميع وصار الحزن سيد الموقف. وفي صبيحة يوم مشرق أطل علينا عمر وقد أصيب في ظهره وكتفه الأيمن يحمل رشاشة، وفي هذه المرت 16 الأمريكي. فكبرنا جميعا وسجدنا لله شكرا، ثم حكى لنا قصة إصابته وكيف استطاع مع إخوانه فك طوق الحصار المفروض عليه، وجاء إلى حي نزال. ومن هذا الحي بدأ عمر يمارس دوره القيادي، فعلى الرغم من إصابته وصعوبة حركته، كانت إذا استعصت منطقة أرسلناه إليها لسبب هم، أن الأخوة إذا رأوه يتحمسون ويتشجعون ويكون الإقدام شعارهم، ومنهم من يستحي منه. ثم إن عمر كان صاحب سر في هذا الأمر الله به عليم، واقتحم الأمريكان حي نزال وقاتل قتال الأبطال، وتفرق الأخوة مجموعات، فذهبت مع مجموعة وذهب هو مع أخرى، ثم جاء مع محمد جاسم العيساوي، أبو الحارث، وآخرين، والبسمة تعلو وجهه قائلا: إن شاء الله النصر لنا، نهزمهم إن شاء الله، إن نطمع فيما عند الله، وكنت أعلم أنه يعني الجن. ثم بدأ القتال يتم في أنحاء حي نزال، فبدأنا ننحاز من بيت لبيت. وفي هذه الأيام انحاز الأخوة، ولم أستطع أنا وثلاثة من الأخوة أن ننحاز لأسباب كثيرة. ونظر عمر إلى البيت الذي كنت فيه فجنجنونه، لأنه رأى القناصة فوق سطح البيت وخاف علينا خوفا شديدا، فأخذ سلاحه الـM16 وبدأ يقنص عليهم، فقنص الأولى ثم قنص الثاني، وعلى إثرها فر الجبناء من سطح البيت، مما سهل خروجنا بحول الله من المنزل. ثم جاء نداء المرأة كما يعرفه من كان في حي نزال، والذي أمر فيه بخروج كل حي من المدينة إلى أماكن حدودها، فعلم الجميع أن الموت قادم لا محالة، وأن الجبناء سوف يستخدمون أساليب قذرة. وبالفعل استخدمت الغازات السامة والحارقة، وما كشفوه مؤخرا من موضوع الفسفور الأبيض غيض من فيض. وبدأ عمر ينحاز من مكان لآخر حتى استقر به المقام في أحد البيوت مع أكثر من 10 من الأخوة، وإذا به يشعر بالأمريكان يحاولون اقتحام المنزل، فصعد على السطح وبدأ في الاشتباك معهم، لكن طلقة قناص كان مختبئا في بيت مقابل أصابته في رأسه، فترجل الفارس، وإن صح التعبير، فركب الفارس جواده ليصول به ويجول في علياء المجد والشرف ويمرح به في جنات عدن عند مليك مقتدر نحسبه والله حسيبه. وأصاب الأخوة بعده ما أصابهم، لكن الجميع احتسبه عند الله، فقد ارتاح من هذه الدنيا وتعبها. ومن جميل الأشياء أن الأمريكان استخدموا في حربهم هذه كل وسيلة كعادتهم، ومنها الحرب النفسية. وموضع الجمال في القصة أنه كثيرا ما كانوا ينادون في مكبرات الصوت: يأخرجوا، سلموا أنفسكم، إنكم محاصرون، سنبيدكم، لقد فر قادتكم، لقد تركوكم، عمر حديد الجبان فر وترككم، طلب الحياة وترككم تموتون. فيسمعها عمر ويضحك، والإخوة من حوله يضحكون، ويزدادون ثباتا ويقينا فيما عند الله، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأذكر مرة أنهم قالوا فيما قالوا: لقد جئناكم بأسلحة مدمرة، سوف تحرق الأرض عليكم وتمطر السماء نارا، عندنا قوة جبارة لا طاقة لأحد بها. فضحكت والله ساعتها من صميم قلبي، وقلت لإخواني: يا أبشروا، فوالله هذا الكلام بعده الفرب القريب. فما تأخر والحمد لله. وفي الختام أسأل الله لو يحرمنا من عمر وإخوانه في الجن، وأن يرزقني بحبه وحب أمثاله ما أطمع به فيه، والله المستعان وعليه الكلام. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر: من سير أعلام الشهداء 13. أبو فارس الأنصاري رحمه الله: مجلس شورى المجاهدين في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو فارس الأنصاري هو القائد ذو الهمام والبطل ذو المقدام، الجريء الشجاع، رجل ذو المواقف في الصعبة والبطولات النادرة، أعني أبا فارس عبد الستير محمد فراس، من جزيرة أرمادي من البعبيد. والكلام عن هذا الجبل يطول ذكره مع أنه يصعب وصفه، لكني مع أبي فارس ازددت يقينا أن أصدق سبق صفة لا سبق زمان. فأبو فارس مهنته قبل الالتزام نقيب بالاستخبارات، استقام بعد سقوط نظام الطاغوت صدام، وحقا صدق فيه قول أنبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. عرف أبو فارس التوحيد وشربه وتعلم دروسه في ساحة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ففهم الدرس ووعاه. وبدأ يطبق حروفه ومعانيه، ثم استقام مع قول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ورأيت أبا فارس أول ما رأيته في بيته بالجزيرة، لأول وهلة ظننت أنه فلاح ليس له حظ من الدراسة والتعليم. إن جلس الناس على الأريكة جلس على الأرض، خادم القوم إذا أكلوا، رأيته يسعى بين يدي إخوانه وفي خدمتهم، وكأنه مولى لهم. هذا وكنت أظن أنه كبير في السن نظرا لصلع أكل مقدمة شعر رأسه، فلما سألته عن سنه، قال إنه مواليد عام 1970، ثم علمت من أخيه الشجاع الجريء سعد أن أخاه الأكبر أبا فارس كان نقيبا بالاستخبارات، فقلت: سبحان الله، والله كأن هذا رجل لم يدرك جاهلية قط، يا سبحان الله. هل هذا كان في الاستخبارات؟ ومن 4 أشهر التزم، سبحان الله، فهو يقسم الأخلاق كما يقسم الأرزاق. وأشهد أن أبا فارس كان غنيا، ثم رأيت أبا فارس الشجاع الجريء والقائد الذي لا يشق له غبار، حيث كان يقول عنه أحد إخوانه: أبو فارس تخاف الطلقة ولا يخاف. أشرف الشهيد القائد بنفسه على كثير من العمليات الهجومية، ويرجع الفضل لله ثم لرجال من أمثال أبي فارس في تحويل مسار الجهاد في العراق، حيث عطف به عطفة ولوى عنقه إلى حيث لا توقف ولا نهاية في العراق وغيره. فكان أبو فارس قائدا ومخطا لأهم عملية غيرت مجرى الجهاد في العراق عامة وفي الفلوجة خاصة، حيث إنه كان المخطط والقائد لعملية اقتحام الفلوجة الأول، والتي تسمى هنا عملية مديرية الأمن والقائم مقامية، حيث تم سد منافذ الفلوجة واقتحم مع إخوانه مديرية الأمن. وقال لي إنه عند اقتحامها وعلى مدخلها وجد ضابط شرطة من فرط خوفه وجبنه نائم على الأرض يبكي ويصرخ قبل أن يطلق عليه رصاصة واحدة في رأسه. وليس المقام مقام وصف هذه العملية، لكن المقصود هنا أن هذه العملية جرأت الإخوة على احتلال المدن، وكانت تجربة مهمة في اختبار الذات ومعرفة مواضع الخلل والتقصير، كما أنها أدبت جهاز الشرطة بالفلوجة، بحيث أنه أصبح يؤرخ لها، يقول الناس: هذا العمل قبل أحداث الشرطة وهذا بعده، حتى إن مجلس الأمن الأمريكي اجتمع ليدرس آثار هذه المعركة ونتائجها. وللعلم فقد أصيب بطلنا في هذه العملية بطلقة في فخذه، ما جلس لها يوما واحدا على فراشه، فكنت أراه يسعى في خدمة إخوانه ويجر رجله، فأقول: استرح يا أبا فارس، فيقول: هي بسيطة وأنا متعب. ثم شارك البطل، أقصد قاد البطل، عدة عمليات بعدها، وأذكر أنه كان في عملية فندق شاهين، وكانت السيارة المفخخة سيارة إسعاف، وكان هو الذي يقودها بعد تفخيخها إلى منطقة الهدف، ولعدة مرات يذهب بها ويرجع، ولم يحظ عليه أبدا أدنى ارتباك أو خوف. وأذكر أنه في إحدى المرات حدث اختناق مروري، فما كان من البطل الله أن شغل بوق الإسعاف وفتح لنفسه الطريق وهو يضحك رحمه الله. عملية فندق شاهين، تلك العملية الجريئة الموفقة، والتي حصدت العشرات من ضباط ومحققي الاستخبارات الأمريكي، وجاء على رأسهم المسؤول عن استخبارات الشرق الأوسط، ولكن كالعادة أحيطت نتائج العملية بالتكتيم. ثم قاد البطل مجموعة من المهاجرين والأنصار، واختار لهم مكان في الصحراء جيد التمويه، وأذكر أني جلست مع هذه المجموعة 2 أسبوع في الصحراء، فوالله لم أر قط أشجع ولا أكثر ألفة ومحبة وترابطا منهم. رأيت بعيني حرص القائد أبي فارس على إخوانه، حيث شاركت معه مرة في غزوة لقطع الطريق السريع على دورية، حيث كانت هذه مهمتهم، قطع السريع وإصابته بالشلل. والسريع أقصد به الطريق السريع الذي يربط بغداد بالحدود السورية والأردنية. فرأيت الرجل يذهب بنفسه أولا، يستطلع ويحدد المكان الأنسب للكمين، ويرسم بدقة ويعلم مكان كل مجموعة وأميرهم وخطة هجومهم وانسحابهم وطريقة الاتصال بين المجموعة وشفرة الهجوم وإذن الانسحاب وترتيب السلاح من حيث بدأ الإطلاق ولون الملابس والأحذية المستعملة وحتى تمويه السيارات ابتداء بلونها وانتهاء بإزالة الأضواء الداخلية والخلفية. وحيث أن العملية كانت ليلاً ولم ينس أبو فارس علامات الطريق والدليل والمسافة بين كل فرد وآخر وبين كل مجموعة وأخرى وإلى غير ذلك، ما يدل على ذكائه وخبرته وحسن ترتيبه، وقد كان كذلك. ثم تطورت أحداث الفلوجة، واتخذ الإخوة قراراً بمنع دخول الأمريكان إلى الفلوجة، وذلك بعد عملية تغيير القوات في منطقة الأنبر واستبدالهم بقوات المارينز. وصدرت الأوامر إلى المجموعات، ومن ضمنهم مجموعة أبي فارس، بمغادرة الصحراء والمجيء إلى المدينة والبدء مع إخوانهم في حراسة المدينة ليلاً والكمين نهاراً. وظل هذا الوضع هكذا حتى حدثت العملية التي هزت العالم، عملية مقتل ضباط التخطيط الأمريكي الأربعة والمسمين زوراً بالمقاولين. ورأيت بعيني كيف يجرهم حمار في شوارع الفلوجة، ذلك بعد أن علقوا في إشارة ذكية على الجسر الحديدي والذي بناه الإنكليز وهو أهم وأقدم معالم المدينة. وأذكر يومها أني كنت جالسا في إحدى المحلات بالصناعة، فرأيت البطل الشهيد الحج ثامر سابق ذكر يدخل علي والبسمة تملأ وجهه والفرحة تعبر عن نفسها، ثم قال: انظر، ورم لي برزمة من الأوراق فتصفحتها بالسرعة، وإذا بها جوازات أمريكية وبطاقات ائتمان لبنوك أمريكية بدولة الكويت، ورأيت ختم دخول الكويت لأحدهم منذ 5 أيام، وأظهرت الترجمة أن القتل الأربعة ضباط تخطيط وتدريب جاءوا في صورة مقاولين ليضعوا الخطة العبقرية لكيفية اقتحام الفلوجة. فكان في انتظارهم بائع خضار سحلهم بحماره الذي يجر به زبالة السوق بعد انتهاء العمل. وتسارعت وتيرة الأحداث، وهجم الأمريكان على الفلوجة، وبدأوا الهجوم من جهة الصناعة، ولأنها المكان الأضعف للمجاهدين لصعوبة السيطرة عليها من قبل المجاهدين، حيث إنها حي صناعي كبير مكشوف جدا للطيران وليس به سكان يسهل ضرب أي هدف متحرك فيه. وبالليل وفي الساعة الثانية اشتبكت كتائب المجاهدين مع الأمريكان وحمي الوطيس، وثبت المجاهدون وفدوا الدين بأجسادهم، وتقدم الأبطال وليس لهم دروع إلا صدورهم ممتلئة باليقين والإيمان ولسان حالهم، فلا نامت أعين الجبناء، وأمطر الخنازير المجاهدين بوابل من الطلقات والقنابل للعنقودية. وأصيب بطلنا القائد إصابة قاتلة فقاد سيارته بنفسه واتجه إلى المستشفى، وفي الطريق قابله الشهيد البطل والأسد الكبير جمال من خديت، فقاد السيارة مكانه وأجلسه في صندوق السيارة حيث اشتدت آلامه. وأمام باب المستشفى جاء الأمريكان من كل حدب وصوب، ونيران أسلحتهم تحرق كل شيء، واخترقت جسد القائد البطل عدة رصاصات لتعلن له بدء حياة جديدة خالية من كل كد ونصب. وليبقى أبو فارس مثلا يحتذى وجبلا أشم. وكانت المفاجأة في الوصية التي تركها، فبعد نصحه لزوجه وأولاده أوصى ألا يسير أخ له يعمل شرطيا في جنازته، ويقول هو بريء من كل من يسمح له، ولتعلم الدنيا أن أبا فارس معلم خير وإمام هدى ومصباح عقيدة، حيا وميتا فرحمك الله يا أبا فارس، فلقد فجعنا فيك والله كثيرا، فلم تر عين مثلك وما زال مكانك شاغرا، أسأل الله أن يعوضنا فيك خيرا وأن يرفع درجتك ويعلي منزلتك كما رفعت راية الجهاد والتوحيد عالية، آمين. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 14 جليبيب المهاجر رحمه الله مجلس شورى المجاهدين في العراق بسم الله الرحمن الرحيم كراجن الشهداء الجمعة 27 ربيع الآخر 1424. الحمد لله على كل حال، فلا يحمد على مكروه سواه، فقد يأتي الخير من جهة المكروه، وقد يهبط الشر مع عين المحبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أكتب هذه الكلمة وقد عدت لتوي من كراج الشهداء كما سماه لي أبو مصعب المهاجر، وبعدما لاح الصباح وتكشفت معه جريمة المحتل، أكتب وبين يدي ملابس الأبطال الشهداء الممزقة، وقد اختلط كثير منها بالدماء، فها هي سوداء في بيضاء شمغ، قد رسمت عليه بقع من الدماء كأنها زهور في أرض جرداء، وها هو قميص أبيض علته بقعة حمراء، بقعة دم طاهر من شهيد، وبنطلون وغيارات داخلية وأحذية. جمعت هذه الملابس حتى أغسلها وأعيدها إلى بقية المرابطين كي ينتفعوا بها، والحق أن نفسي تراودني أن أدعها ذكرى كراد الشهداء، ولكي أنظر إلى هذه الكومة من الملابس كل ما قسى قلبي أو لانت عزيمتي. المهم إنني لم أحزم أمري بعد. أكتب هذه الكلمات ومنظر تطاير الكراد أحجاره حديده حيطانه وسقفه أمام عيني، منظر مريع ومهيب. ففي وسط هذا الركام أشار إلي أبو ناصر البطل قائلا: هنا كان أبو مصعب الشهيد، وبجواره هذا الجزء من الحائط، سقط على رجل أبي تراب لكن الله سلم وخرج أبو تراب بخير، أمير المجموعة المرابطة حذاء العدو. وأصل الحادثة أنه في حوالي الساعة 7 مساء جاء رتل أمريكي مسرعا، وتقدم جهة نقطة النعيمية حيث توجد للإخوة نقطة تفتيش هناك، ثم صبوا جام غضبهم على مكان السيطرة، ولكن الله سلم ولم يصب أحد، وانتشر الإخوة حذاء العدو واستعدوا لصده ودحره كما دحروه من نفس المكان بالأمس. وبدأ الإخوة ينتشرون في جميع أنحاء المدينة ويأخذون استعدادهم، وعلى رأس من أخذ استعداده مجموعة الصناعة، وهي بإمرة القائد عبد العزيز من بلاد الحرمين، حيث تكفلت هذه المجموعة البطلة بحماية أهم ثغور المدينة وأخطرها من الجهة الشرقية، حيث يبعد مكان الإخوة عن العدو حوالي 150 مترا تقريبا. وواضح من كثرة الاشتباك مع العدو أنه كان مرصودا تماما من قبل الأمريكان، فلا يوجد خرم إبرة فيه آمن، والموت يلح على كل فرد فيها صباح مساء. فاليوم أبو زرعة جريح، وبالأمس أبو محمد شهيد، وهكذا دواليك منذ تحمل الأبطال هذا العبء. هذا والعدو يقصف المكان بصورة مستمرة ومتقطعة، وفي بعض الأيام يبعل المكان كله كأنه جمرة ملتهبة تتطاير فيه الشظايا في كل مكان. منذ مدة حكى لي أبو عبيدة الليبي يقول لي: بينما القصف يأتينا من كل مكان، وصواريخ الطائرات الحربية والقاذفة C-130 تدمر كل شيء حولنا، جريت أنا وبعض الإخوة واختبأنا بجوار حائط، فإذا بصاروخ ضخم ينزل في البيت الذي احتمينا بجواره، حتى إن صوته كاد يخلع قلوبنا، هذا بالطبع بعد أن أصم آذاننا. قال: وفي لحظة الانفجار طار الحائط الذي اختبأنا بجانبه، قال: كأنه شريط تلفزيوني، علانا الحائط حتى إذا تشهدنا واستعد كل واحد منا للموت، إذا بالحائط ينزل بعدنا، ولم يصب أحد منا بخدش واحد. وفي نفس اليوم حدثني أبو ناصر، قال: وبينما كنت أصلي وأحد الإخوة الأبطال، إذا بقذيفة دبابة تدوي جانبنا، فاخترقت شظية ملتهبة يد صاحبي، وخرجت من الجهة الأخرى، وقد رأيت أنا الأخ بعد ربع ساعة من الحادثة يضمد جرحه ببيت الجرح، وهو يقول: بسرعة. فما أن أنهى الأخ تضميده حتى حمل سلاحه وعاد إلى أرض المعركة. وحادثة أخرى يحكيها لي أبو ناصر وأراني مكانها، وهذا قبل يوم واحد من حادث كراد الشهداء، يقول: بينما نحن نصلي المغرب أمام هذا المنزل ومجموعة فلان في هذا المنزل، وأشار لي لعدة منازل تحيط بساحة صغيرة. قال: بينما نحن نصلي إذ بصاروخ موجه ضخم يدوي في المنطقة حتى كادت تنفجر طبلة أذني، فذهبت ورأيت المكان، مكان الانفجار. والله يا إخواني، لا يصدق أن انفجارا كهذا ينجو منه أحد على بعد كيلومترات، فضلا عن أن يكون على بعد أمتار. رأيت حفرة عميقة بقطر 10 أمتار وعمق 3 أمتار قد خرج منها الماء، وكان الصاروخ سقط في وسط مجموعة من الأشجار، فرأيت نخلة قد رماها الانفجار بعيدا كأنما خلعت من أصولها بعناية فائقة، ورأيت أبعد منها شجرة كفور قد اجتثت من أصولها. هذا ولم يصب أحد بأذى. وفي ليلة كراج الشهداء وبعد المغرب بساعة مر علي القائد الشيخ أبو مصعب، فوجدني متأهبا للخروج، فقال: يا عندك شيء؟ قلت له: إلا وأن أذهب مع الإخوة. فذهبنا جهة سيطرة النعيمي، واقتربنا حتى كنا على بعد 200 متر من الأمريكان، فقلت له: الآن يضربوننا، ندخل من أمامهم إلى هذا الشارع أحسن، فنحن على مرمى حجر منهم. وبالفعل دخلنا، وبينما نحن ننتقل من مكان إلى آخر رأينا لهبا ضخما أضاء المدينة كلها، ثم سمعنا صوتا مدويا يأتي من جهة الصناعة، وفي نفس اللحظة سمعنا صوت طائرة حربية في سماء المدينة، فعرفنا أنه قصف طائرة، فاتجهنا للمكان حيث قابلنا أحد الأبطال وأخبرنا أن الصناعة قصفت بالفعل، وقصف أحد مقرات الإخوة. فقلنا: إن لله وإنا إليه راجعون. ووجه القائد للإخوة لإنقاذ إخوانهم، وتم إرسال رافعة لإنقاذهم من تحت الأنقاض، واتجه الإخوة من كل مكان لمساعدة إخوانهم في رفع الأنقاض. وحكى أبو ذر الفلسطيني، وهو كان من نفس المجموعة المرابطة في المكان، قال: جاء صاروخ فسقط في هذا المصنع، وأشار إلى مصنع أمام الكراد، فأحرقه وسقط بجانب الساتر أترابي صاروخ آخر، ثم جاء إطلاق نار كثيف. وفي تلك الأثناء كان الإخوة منتشرين ولكن بالسلاح الخفيف، فقال قائد للمجموعة أبو تراب: يا شباب، خذوا كامل أسلحتكم واستعدوا. فذهب أكثر من 10 من الإخوة إلى مخزن السلاح، وهو عبارة عن مخزن في كراد. وبينما هم في المخزن، أحدهم يحمل قاذفته، والآخر يهم بالخروج حاملا البيكاسي، وثالث يحمل صواريخ قاذفة، ورابع بقذائف الهاون. بينما هم على هذا النحو، جاء صاروخ ضخم على نفس المكان، فسقط السقف عليهم جميعا، استشهد في الحال 7، وتم إنقاذ 4 بأعجوبة كبيرة، على رأسهم أمير المجموعة أبو تراب. والحمد لله على كل حال. هذا، والإخوة ما زالوا مرابطين في المكان وفي نفس النقطة، وذهبنا جميعا. فالفغور لا قدر الله لو استولى عليها الأعداء، نفذوا إلى الحي الصناعي بأكمله ومنه إلى الفلوجة، لكن شباب المهاجرين والأنصار للأمريكان بالمرصاد، والقوة بالله العزيز الحكيم، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها. وإليك سيرة هؤلاء الشهداء. الداعية الشهيد، أعني به الأديب الحبيب، الداعية الموفق، المجاهد المسد، الهين اللين، السهل المبتسم، البخيت محمد الكوبي، والذي تسمى في أرض الجهاد جليبيب. هذا رجل الفذ الذي ترك الجاه والسلطان، أعني سلطان العلم وجاهه، فقد تحر من قيوده وانخلع من أغلال السمعة والصيت، وارتضى أن يصير جنديا مجهولا في ثغر من الثغور وبين سريت من السرايا. كان شهيدنا يسكن أقصى جنوب بلاد الحرمين في منطقة 4 الخالي في مدينة اسمها الوديعة، طالب علم جيد كما أنه داعية موفق مسد، التزم واستقام على يديه في فترة وجيزة أكثر من 70 رجلا. يقول لي أبو تراب وهو من نفس منطقته: يا أخي أنا حسنة من حسناته، وعلى يديه عرفت الاستقامة والالتزام، وبين يديه تعلمت دروس التوحيد، وبكلماته وأفعاله غرس في حب الجهاد والاستشهاد. فيقول: كان يتعهدنا في كل شيء، كان يعمل لنا رحلة ليس إلى المصايف والمتنسهات، ولكن إلى مكة والمدينة، ونعتكف هناك بعض الأيام، ويجلسنا مع الدعاة والمشايخ مما توسم فيهم حب الجهاد والاستشهاد. متزوج حديثا، ورزق قبل سفره بستة أشهر بطفلة أسماها سميتا، راجيا من المولى أن تكون على درب سيدتها سميت الأول. أراد أسفر دون أن يعلم به أحد من طواغيت آل سعود، فسافر إلى اليمن تهريبا، وهناك حلق لحيته وغير من شكله بعض الشيء. وبينما هو يسير في أحد شوارع صنعاء، قابله أحد تلاميذه فعرفه، فما كان من صاحبنا إلا وأن عرفه وجهته ودعاه إلى القدوم معه إلى أرض العزة والجهاد. وباليمن رتب أوراق أسفر، وجهز نفسه، وبدأ الرحلة لأرض الجهاد، يحلم أن يمسك البندقية ويصوب بها، وتارة يحلم أنه يحمل صاروخا يدمر كل شيء حول الكفار. وأخيرا وصل إلى بلاد الرافدين، وبقي مع مجموعة أنصارية جهادية قرابة الأسبوعين، ثم التحق بإخوانه من المهاجرين والمرابطين في الصف الأول. التحق بمجموعة القائد عبد العزيز مباشرة، وأخذ يلح للذهاب إلى الخط الأول، وتحت ضغطه وإلحاحه تم له ما أراد. ويوم قدومه دخل المطبخ وعمل غداء للشباب، ولأنه لم يكن صاحب خبرة في الطهي، أدرك أن الطعام كان أي شيء إلا أنه طعام صالح للأكل، قل مثلا حجرا شجرا أو عجينة. المهم قال: يا شباب، أنا أرى أن الأكل ما عجبكم، خلص أنا أعزمكم اليوم على كباب. ثم أعطى لأبي ذر مبلغا من المال وقال: تروح وتجيب للشباب كباب ومشاريب وكل ما يحبوه خلاص. لكن القصف بدأ مباشرة، وأسرع جليبيب ليأخذ رشاشه من المخزن مع من أسرع، لكن لا اصطفاه، فسقط ذلك الصاروخ ليلحق جليبيب بحبيبه أصحابي الجليل جليبيب، والذي كان يحبه داعيتنا. استشهد جليبيب ولم يضرب في الخط الأول طلقة واحدة، لكن لا أبى أن يموت إلا وأجر رباط قد انعقد له، والحمد لله. أسأل الله أن يثت أهله وينبت بنيته نباتا حسنا، إنه ولو ذلك والقادر عليه، آمين. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 15. أبو بصير الإماراتي رحمه الله، مجلس شورى المجاهدين في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بصير الإماراتي: لازلنا مع أبطال كراد الشهداء، والبطل الأغر هذه المر، الحي الضحوك، الموحد الشديد بالله، منصورنا الفلاشي، شاب هادئ وسيم، لا تفارق البسمة وجهه، فهو طلق الوجه، قلبه كأنه قلب طفل، لا يعرف اللؤم وطرقه، ولا يجيد أساليب الخداع وحيلها، لذا كان يتعجب منها كثيرا إذا سمع بها أو تعرض لها. فعندما كان في الطريق لبلاد الرافدين، جلس في محط وسيطة، واستأجر هو وصديقه شقة، ثم اكتشف بعد ذلك أن إيجار الشقة كان 10 أضعاف ما تستحق حسب سوق العقارات في هذه البلدة. فقال: سبحان الله، كنت أسمع أن هناك نصب، لكن لم أكن أتوقعه إلى هذا ذا الحد. كما أنه صريح إلى حد شديد، صراحة تتفق مع طيبة قلبه وطهارة نفسه وصفاء روحه ونقاء عقيدته التي كان لا يراهن عليها قط. جاء إلى أرض الجهاد هنا شاب من الجزيرة اسمه نايف، وكان نايف لا يرى كفر الدولة السعودية، فكان كل ما مر على نايف يلعن فهدا وعبد الله وأقطاب آل سعود، وكان نايف يغضب ويقول: اتق الله لا تسبهم. فقال له الشهيد: نحسبه كذلك يا نايف، إذن والله ما تكفر بالطغيت كما تؤمن بالله أحسن لك ترجع، إيش جابك؟ وبالفعل رجع نايف بعد عدة أيام من دخول ساحة العز وما انتفع بشيء والله المستعان. ومع ولائه وبرائه هذا كان مصدر متعة لأصحابه وإخوانه، فكما يقول أبو حمزة كان منشد المجموعة طالما أمتعهم بصوته الرقيق، وكانت الكلمات تنساب هادئة جميلة كأنه جدول ماء يسير على حبات لؤلؤ رقة وصفاء. كان الشهيد رحمه الله من حمائم مسجد سلمان الفارسي والموجود بالقرب من دوار السمكة في مدينة دبي. ويكفي أبا بصير فخرا أنه تخلص من سلاسل الثروة إلى جنان الكهوف، فصوت الرصاص أحلى وأجمل وأمتع من عصف القيان، والنوم بالقرب من الجدران والحوائط يستظل بها من حر الشمس أمتع وألذ من برد المكيفات وهفيف المراوح، وضيق الكهوف أرحب من سعة القصور. حتى أن صاحبنا عندما جاء لم يكن قط يستطيع غسل ملابسه حتى ضربه الجهاد والتقشف والرغبة فيما عند الله، فقد طلقها ثلاثا وخرج من بيته بحيلة حيث لا يمكن له إلا بذلك. كان بالقرب منهم مركز لتحفيظ القرآن، يدخل إليه الطالب شهرين ولا يخرج حتى يختم كذا سورة من القرآن، وبه إقامة داخلية، وكان أهله على علم بذلك فادعى أنه ذاهب لهذا المكان، ومن ثم لحق بركب طيب ميمون وقدم إلى أرض العراق إلى ساحة الجهاد. اتصل يوما ما بأمه فرجع حزينا وقال لن اتصل مرة أخرى، فسأله إخوانه فقال لقد أغرتني أمي بقولها لقد اشتريت لك السيارة الفلانية لنوع فاره من السيارات كان يحب أن يقتني، فلما لم يبدو اهتمامه انخرطت أمه بالبكاء وتوسلت إليه بالرجوع فتنة له، وحاشاه لأن يطيع أمه في معصية الله. فالجهاد جهاد دفع واستئذان الوالدين لا محل. وأخيرا مسك الختام، كان أبو بصير ومن حيث لا يعلم أحد من المحيطين به كان قد سجل اسمه في قائمة الشرف، سجل اسمه ضمن طابور العمليات الاستشهادية راجيا النكاية في عدو الله. وكان من حسن خاتمته أنه في نهار ليلة استشهاده جلس مع أخ كردي في المجموعة وقال له طولنا في الحياة رب ارزقنا الشهادة، وكأنها كانت ساعة إجابة. فما أن أذن المغرب وأسدل الليل ستاره حتى طوى كراج الشهداء صفحة أبي بصير ودرس معالمها من دار الشقاء ليسجل اسمه في دار السعادة وابقاء. نحسبه والله حسيبه. بقي أن تعلم أن شهيدنا بقي في أرض الجهاد وحتى يوم استشهاده قرابة الشهر. نحسبه صدق الله فصدقه وأدرك في مت وجيزة ما لم يدركه غيره بسنوات. نسأل الله أن يجمعنا به في جنة عدن عند مليك مقتدر آمين. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 16 أبو الحور النصار أبو تراب النجدي رحمهما الله مجلس شورى المجاهدين في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الحور الأنصاري شجاع مقدام، خدوم متواضع، همة عالية وعزيمة لا تلين، أنصاري من أرضوانية، له 11 أخا لا يوجد فيهم مجاهد، كما حكى لأحد إخوانه، نظر وهو البسيط فرأى كفرا سائدا واحتلالا مريرا وبيضة مستباحة، سمع ورأى كما سمع ملايين البشر كيف تنتهك أعراض بنات قومه، وكيف تداس كرامة الرجال، شاهد الرجال عرايا وهم يسقون كقطيع من الأغنم، بكى الكنه أدرك أن البكاء لا يعيد العرض المغتصب ولا يرفع ذل عن شباب وشيوخ أمته، فتح كتاب الله عز وجل فوجد آيات الجهاد تكاد لا تخلو منها سورة. توقف كثيرا عند قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فتح عليه أبو الوليد الكويتي يوما باب السيارة فوجده يستمع إلى القرآن وينتحب كأنما هموم الدنيا ألقيت على عاتقه والدموع تهطل على وجنتيه. سارع أبو الحور أثناء حصار الفلوجة مع مجاهد يرضوانية في قطع الطريق السريع، فلطالما سد قاذفته نحو أفئدة أعداء الله. نعم، فلقد كان صاحبنا راميا ماهرا بقاذفة نوربيدي 7. كان أبو الحور شجاعا لا يكاد يعرف الخوف، فمن ظريف المواقف كان يوما نائما في الغرفة وكان أبو عائشة يلم أبا الحارث على البازوكة وقال له: شايف يا أبا الحارث، الزر الأحمر لا تدس عليه. لكن دس عليه أبو عائشة نفسه، وانطلقت القذيفة من فوق رجل أبي الحور فما اهتز ولا غضب، ثم تابع نومه. استثقل صاحبنا الدنيا واشتاق إلى لقاء رب، فجاء إلى الإخوة وسجل نفسه لعملية استشهادية، وأخذ يعد الأيام ويحسب اللحظات، ويعيش على حلم أن يأتي المسؤول إليه قائلا: حان دورك. أذكر أنه كان يقول لي كثيرا: أنا يا أخي أعرف أن أسوق السيارات الصغيرة والكبيرة، ثم إنه توجد مواقع لابد فيها من عراقيين. كل ذلك ليغري المسؤول ليقدم دوره في العملية الاستشهادية. جاء يوما لأمير مفرزته أبي أحمد فرحا مسرورا كأنما سيزف غدا، يقول: يأبشرك يا أبا أحمد، واحد تبرع لي بسيارة لكي تفخخ وأكون أنا قائدها. غير أنه استرجع وقال: إليتها كانت داينة، ليتها كانت شاحنة. كان أرجل آية في الخدمة والتواضع، وصاحب همة عالية لا تراه إلا خادما لإخوانه فيمكلهم ومشربهم. أما عن الحراسة والرباط فحدث ولا حرج، لم أره إلا ويلبس الجعبة وكأنها وسام شرف وشجاعة على صدره، وهي والله كذلك. كان عنده من العزيمة للجهاد ما يعجب له المرء. جاء إليه أحد إخوته مرة لزيارته فتهرب منه وقال: أرجعوه، لا أريد أن أراه، هو لا يحب الجهاد والمجاهدين. لماذا جاء؟ جاء لكي أرجع أكيد، قولوا له مش موجود هنا. لله درك يا أبا الحور، في أي مدرسة تعلمت الولاء والبراء؟ وعلى يدي من تعلمت كيف تحب وتبغض في الله؟ ومن أي قسم من أقسام كليات الشريعة تخرج؟ أم أنه الجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ وعندما آن للفارس أن يترجل نزل عن فرسه وراح ليأخذ قاذفته من المخزن في كراج شهداء شرطة، فكانت الإرادة الإلهية في انتظاره، وجائزة العقيدة والشجاعة والخدمة أمام عينه في جنت صدق عند مليك مقتدر نحسبه والله حسيبه. أبو تراب النجدي، الأمير الخادم، والداعية الموفق، الهين اللين والزاهد الورع، الحي المؤدب، كان أميرا للأخوة في الصناعة من جهة أسكرب، وبموازاة سيطرة الفلوجة على الطريق السريع. وكنت مع أبي تراب منذ أول يوم أسست فيه هذه الجبهة، فقد أتخذ أمير جماعة التوحيد والجهاد في ذلك الوقت قرارا بالسيطرة على 5 مدن وفي ساعة واحدة لا في يوم واحد. والمدن هي الموصل وبعقوبة وسمراء والرمادي والفلوجة التي كانت بيد المجاهدين، لكن الطريق السريع المحاذي كان تمر عليه أرتال اليهود، فتلقينا الأوامر بقطعه. وتم ذلك. وأذكر من تلك المواقف أنه بعد عدة أيام سيطرنا على بيت مواجه للسيطرة السابقة ذكر، وتم عمل فتحة صغيرة في جدار يطل على الأمريكان، نراهم ولا يرونا. ومن تلك الفتحة أذكر أن أهلكناهم بالقنص، وأيضا كانت تسمح هذه الفتحة لرماية القاذفة، فضربنا منها مرة أو مرتين بالقاذفة. وكان هو عين الخطأ لعدة أسباب، منها أن الفتحة التي تسمح للرماية القاذفة تكون كبيرة جدا بالمقارنة بفتحة القنص، ولأن صوت القاذفة مرتفع جدا مما يحد مكان الرماية، وكذلك للقاذفة هبت خلفية ويصاحب خروج القذيفة غبار، وهذا أيضا يحدد المكان. المهم، خرجت أرمي بالقناص من الفتحة فلم أصب هدفي، إلا أن العلج رمى بنفسه على الأرض، ولا أدري ليومي هل من إصابة أم خوف. وبدا بعدها لأبي تراب أن يرمي بالقاذفة، وبينما كان يسد قلت له: انتبه، أخرج القاذفة كفاية إلى الأمام وحتى لا تصطدم مروحة القذيفة بالحائط حال انطلاقها. ونفذ أربل ما قلت، وكان هذا من تمام معرفة العدو بنا وتحديد مكاننا. وبينما كان يسد دو انفجار ضخم أمام عينه فلق الحائط وفتح به فتحة ضخمة، ظننت أنا لأول وهلة أن المقذوف انفجر على صاحبي، ولأن الغبار والدخان ملأ المكان. لم أتبين ما حدث لأخي وما هي إلا لحظات، إلا وأبو تراب في يده القاذفة يبتسم ويقول لنا بسيطة: سلم الله. فقد رأته الدبابة المواجهة له وكانت على بعد 300 متر تقريبا، وسدت للفتحة قذيفتين، لكن الأولى والأقرب جاءت على بعد متر من أبي تراب وفتحت فيه فتحة كبيرة، ثم وصلت القذيفة مسار مسافة 40 مترا لتخترق جدارا أخر، وكانت لغرفة المبيت ولتنفجر هناك، لكن الله سلم. فقد جرح أخوين بجراح متوسطة، جرح أبو بلال الجزائري في رجله اليمين وأبو زرعة في كتفه، وتم تعيين أبو تراب أميرا لهذا الموقع الحساس، وقد كان نعم الأمير، فما زال منظره أمام عيني بنظارته يتدلى منها خيطان يحملانها كأنه كبير في السن، على الرغم أنه لم يتجاوز 27، ولم يكن أبو تراب أبدا أميرا على إخوانه بل خادما لهم، فقد كان يتعهدهم بالماء البارد ويدور عليهم يسقيهم، ويذهب يأتي بالطعام ويهتم به، وفي الحراسة يأخذ أشد الساعات خطرا، وقد كانت الساعة التي تكون مع الفجر حيث يعتاد المجرمون التسلل والهجوم. وأذكر يوما حادثة لم أكن فيها، أي بداخلها، وإن كنت بجانبهم، حدث أن العدو قصف هذه النقطة بكثافة عنيفة منذ الصباح الباكر، وانتشر الأخوة في خط قتالي مواجه للخصم، واستمر القصف عنيفا من الصباح إلى قرابة العصر مع رماية كثيفة للرمان المتشظى وصوت البكى تاج الأمريكي سيد الموقف، فكأنهم أوصلوها بترعة ماء فلا تهدأ الرماية ولا ينتهي الإطلاق، وكان الجو حارا جدا مع ارتفاع رهيب للرطوبة في الجو، وأصاب الأخوة في مرابضهم عطش شديد، واستمروا على ذلك إلى الظهر تقريبا، ولا يستطيع أحد أن يرفع رأسه من شدة القصف والرماية، فقد تبص حتى إذا حاول العدو التقدم يتم تدميره، لكن العطش اشتد ولم يعد بالإخوة طاقة، فتسلى أميرهم ووفقه الله وخرج من موضع الخطر، ثم جاء بماء بارد وأخذ يطوف على الإخوة وكل ما جاء إلى مجموعة ليسقيهم، آثر التي بجانبهم، ولأن ما حمله الأخ كان قليلا نظرا لصعوبة الطريق من زحف وغيره، فظل يطوف على الإخوة وهكذا دواليك، كل واحدة تؤثر للأخرى بالماء، وامتنع أميرهم رغم عطشه أن يشرب حتى شرب إخوانه. ولما أصيب الأخ في كراد، الشهداء سابق ذكر مع إخوانه، نقل إلى مستشفى الفلوجة، وهناك تكفل به أبو ياسر الأنصاري، حتى لا يكثر الأخوة العرب من الذهاب إلى المستشفى، والذي كان وضعه أصلا حساسا، ودخل أبو تراب في غيبوبة عدة مرات ثم يفيق، وفي كل مرة كان يبكي من حوله، فكل ما فاق من غيبوبته سأل من بجواره: يا الأخوة هل تغدو؟ من أرسل لهم الطعام؟ ماذا أرسلتم لهم؟ ثم يدخل في غيبوبته ويفيق بعد فترة يقول: يا الإخوة ما عندهم ماء بارد، بالله عليكم أرسلوا إليهم الثلج، الحر شديد لا تنسوهم بالله عليكم، هكذا من عاش على شيء مات عليه، حتى أراده الله إلى جوار من اختارهم قبله، أفاق في هذا اليوم أحسن ما يكون، حتى ظن الجميع أنه برئ من جرحه، ثم رفع سبابته وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فنحسب أن أبا تراب صدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فرحمة الله على أبي تراب رحمة واسعة، ووالله لولا خشية الإطالة لوقفت على حياة هذا الداعية، وكيف كان يجمع إخوانه في الجبهة ويعطى أو يقرأ عليهم من فقه الجهاد على تواضع أرجل وقصصه الكثيرة في ذلك. ولكن نحسب أن أرجل قد سجل له كل ذلك عند من لا يضيع عنده شيء، ولكن البائس الكاتب أسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، إنه هو الغفور الرحيم. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 17. الشيخ المجاهد رحمه الله، مجلس شورى المجاهدين في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ المجاهد هو الشيخ المجرب والأسد المحنك والأب الحنون والصديق الرفيق والسهل الهين المتواضع أبو حمزة الشامي من مدينة حلب. هاجر أبوه من تركيا إبان الاضطهاد الديني أيام الهالك الكمال أتاتورك، ولذا كان يتقن تركية لغة أبيه، ذاك الجبل الذي غرس في نفس ابنه. كما حدثني هو حب الدين وأهله وقيم الإباء والشموخ، وأهم شيء عاشقه السلاح والقنص. حدثني أن أباه لما بلغ به الكبر عتيا أراد أبناؤه أن يروحوا عنه بعض الشيء، فأخذوه في نزهة صيد لما يعلم عنه من سابق عهده بهذا الأمر. فلما رأى الشباب يتبارون أمام الهدف قال لأحدهم أعطني بندقيتك، فضحك الشاب من الشيخ. وحتى ابنه ما أحسن ظن بأبيه، فظنه قد نسي ما شاخ عليه، وكان أمام الشيخ علبة معدنية، فقال لابنه ألقها في الهواء، وإذا بالشيخ وكأنه عاد ابن العشرين ربيعا يسد بخفة ورشاقة على العلبة ليصيب كبدها، ويسلم البندقية لولده تاركا الشباب فيدهشة لما رأوا. فعند هذا ذا الوالد وبين يديه نشأ شيخنا، وعلى يديه تضرب على السلاح بكافة أصنافه وخاصة الخفيف منه والذي ما خلقت منه بيتهم. وعلى حد تعبير أبي حمزة حتى في أحلك المحن أيام أحداث حماه وحلب، تلك الأحداث الأليمة والتي شاء طواغيت العرب أن يسكبوا عليها النسيان، نسيان الحقد الباطني العلوي ضد أهل السنة، نسيان الذل والمهانة وفقد الأهل والولد. هذا وما زال أبطال القصة يعيشون بيننا أمثال أبي حمزة وغيرهم في سجون الطاغية المتجبر الهالك حافظ النعل، ومن بعده عدو الله ابنه بشار. وعلى ذكر الأخوة في سجون الطاغية الباطني المصيري، أجد من الأمانة أن أذكر قصة حدثت مع أخي أبي محمد المصري شهيد عين الحلوة، ومع أخي أبي صالح الأسير فك له أسرة. وخلاصة الأمر أنه لما سجن الأخوين ومعهما مجموعة من الأخوة في قضية تتعلق بعمل جهادي ضد قطعان اليهود بالأردن، أدخلوا أبا صالح خطأ على مجموعة من الأشباح في مكان ما يصعب وصفه من هول الصدمة، المهم مكان ما وجد فيه أشباه بشر وأناسا يجلسون القرفصاء ليس عليهم إلا ما يستر سوءتهم، شعور طويلة جدا وأظافر كأنها مخالب وحش، ورائحة الجيف تفوح من كل شيء، وصمت مطبق، ورجل بسلاح وبيده صوت يجلس أمامهم كنه بعيد عنهم، وحتى لا يتأذى بالرائحة، وأدخل صاحبي على هذا المكان، قال: فلما رأيتهم، سقط فؤادي في قدمي، وشعرت بخوف خلع أطرافي من مكانها وأجلسوني بجانب أحدهم. فاسترقت أطراف وحاولت أن أكلم أحدهم فما من مجيب، وحاولت أخرى فما من مجيب، اللهم إلا دموع تحجرت تماما كتحجر أطرافهم، كل شيء ساكن صامت. وبعد عدة ساعات نادوا عليه وأخرجوه، وفهم بعدها أنه دخل بالخطأ، وأن ما رآه ليس منظرا من أهوال يوم القيامة، وأنه حقا لم يكن بغيبوبة أو كابوس مؤلم مزعج، ولكن ما رآه كانوا أخوة له يوما ما من الدهر منذ أكثر من 20 سنة قالوا لا إله إلا الله في حماه وغيرها، ومن ساعتها إلى يومنا هذا وهم في وضعهم الذي رآه لا كلام لا شيء لا شمس لا لا لا. والثانية أن أخي أبا محمد حدثني قال: لما دخلت أسجن كنت ما زلت غبيا وحقا أحمقا جاهلا، قال: أذن للفجر، فانتظرت حتى كادت الشمس أن تخرج فطرقت الباب، وأخذ صاحبي نفسا طويلا أي شهقة مؤلمة قائلا: لا أدري أطرقت باب السجن أم باب الجحيم. وعلى الفور جاءت كلابهم من كل حدب وصوب يتعجبون من ذاك الكائن الغريب والمخلوق الفريد الذي استطاع أن يطرق باب السجن دون أن يفتح له. وقبل ميعاده قالوا له: ما لك؟ وقبل أن يعطوه الجزاء قال المسكين: صلاة الفجر. فضحكوا وضحكوا، ثم أمسك به جبارهم العنيد ورفع صوته النشاز قائلا له: وعذرا يا ابن الكلب، صلاة الفجر آي إحنا كفار كفار، فاهم يعني إيه إحنا كفار؟ طبعا بلهجتهم العمية. ثم أخذ عدو الله يضرب أخي رحمه الله على أذنه حتى سال الدم غزيرا منها ومن كثير من جسمه، ثم تركوه جثة هامدة وانصرفوا يضحكون. هذا هو نظام البعث وإلى يومنا هذا، وحتى لا يظن أحد خيرا بعدو الله بشار فهو طاغية بن طاغية. وعودة إلى شيخنا أبي حمزة، فقد ساقني ذكر أنه شارك في أحداث حماة مأساة إخوانه وإلى يومنا هذا في سجون الطواغيت. وأبو حمزة نفسه خبر هذا العذاب، لكن في قضية بسيطة جدا مكث عليها في سجونهم حينا من الدهر. وكنت أجلس في أثناء حربنا في الفلوجة الثانية مع الشيخ، وأطلب منه أن يحدثني عن الأحداث في حلب وحمات، والحمد لله سردها لي من أولها إلى قبل نهايتها. ثم في الأخير قال لي: قرأت كتاب التجربة السورية لأبي مصعب السوري؟ قلت: تقريبا نعم، الطبعة القديمة المختصرة قرأتها، والجديدة ليس كلها. قال: عموما أرجل أنصف في هذا الكتاب، وخير من كتب في هذا الموضوع، وهذه شهادة شاهد على عصر الكتاب. ولما جاءت دولة الطالبان هاجر شيخنا إليها بحيل وحيل، حيث أنه ممنوع من السفر، وهناك قاتل إلى جوار إخوانه كلا من التحالف الشمالي والشيعة الملاعين في باميان وغيرها، وهو الشيخ الكبير، فسكب بعطفه الحنان على الشباب فأحبوه، ورأوا فيه الأب والأخ الكبير والصديق الوفي. ولما أنهارت دولة الإسلام على أيدي الخونة في حكومة الباكستان لا على أيدي الأمريكان فحسب، رفض وهو العاشق للجهاد وأهله العودة إلى سوريا ولو بجواز سفر مزور كما عرض عليه أحد أقاربه، بل رحل شيخنا إلى ساحة أخرى من ساحات الجهاد، ذهب إلى منطقة شمال العراق كردستان يقاتل عدو الله الطالبانية وحزبه الإلحادي المجرم، واستمر معهم حتى دخول الأمريكان، ومن ثم عاود جهاد الأمريكان والكن في الفلوجة والتي بها تعرفت على شيخنا. فرأيت شيخا عجيبا لا يكل عن العمل لا في حر الشمس ولا تحت وابل القصف، فاقتربت منه أكثر، فإذا به عسكري عبقري محنك، فعجبت كيف أمثالي يكون لهم رأي في الحرب وهذا الكنز ليس فيها، فتم الحاقه بمجلس الشورى العسكري. وكان شيخنا صفته الصمت إلا إذا سئل، فإذا تكلم تقطرت خبرته من بين ثناياه، وعلمت حقا أن أرجل يعشق البرود طيبا. ثم دارت روح الحرب في الفلوجة الثانية، وكان نصيب شيخنا إلى جواري مع زمرة من الأشاوس في حي نزال، وهناك كان عاشق القناصة لا يفارق محبوبته، فهي دراغانوف روسية الصنع، منظارها مصفر جيدا يتنقل بها من سطح إلى آخر لعله يصطاد جرذونا من الأمريكان. ثم اشتدت رحى الحرب أكثر وأكثر، وتم اقتحام نزال من قبل العدو، وأيضا حست مع أبي حمزة، وعلى الرغم أن أرجل كان في 55 من العمر، إلا وأنه كان يقفز من فوق الجدران من سور إلى سور، ورأيت رشاقته وخفته. قلت: صدق القائل، جوارح حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر. وإليك يا أخي لقطة من لقطات العز والجهاد مع شيخنا. فقد انحاز هو ومجموعة من الأخوة إلى أحد البيوت على حسب الخطة المرسومة لذلك، وكانوا بالطابق الثان، واتفق هو وأبو جعفر على أمر أنه إذا دخل الأمريكان يفتشون البيت لا يرمي كل الأخوة حتى لا تستهلك كمية كبيرة من الذخيرة في غير موضعها المناسب. وحتى لا يرمي الأخوة بعضهم البعض، وخاصة إذا تقدم المجاهدون نحو العدو. ولم ينتهوا بعد من كلامهم حتى جاء الأمريكان إلى هذا البيت، وصعد جندي إلى الطابق العلوي لتفتيشه، يتبعه قطعان الجرذان. فما أن رأى أبو حمزة عدو الله حتى أمطره بوابل سقط إثرها أمامه كأنه عذرة سقطت في بئر. ثم تقدم هو وأبو جعفر وأمطروا قطيع الجرذان خلفه بوابل من الرصاص، ففروا بجراحهم، ولكن عدو الله المقتول بقي عند الأخوة. غنم أبو حمزة والأخوة سلاحه وجعبته، لكن شيخ آثر أبا جعفر بالسلاح. ومضت المعركة في هذا اليوم حامية من بيت إلى بيت، حتى على شيخنا أبو حمزة سطح أحد البيوت ليعبر منه إلى بيت آخر، فكان لقائه مع قدر الله، حيث التقطه قناص أمريكي يحتل سطح بيت مجاور أعلى منه، فترجل الشيخ في الحال، وحزن الجميع لفقده، فقد كان أبو حمزة وكان، لكن ظرف والوقت لا مجال فيه للبكاء ولا الأحزان، فالحرب تطحن شباب طحنا، ومضى الشباب تاركين خلفهم الشيخ والغصة في حلوقهم، لكن هذا كان هينا إذ قورن بما الذي نكت في قلبي حرقة وحسرة وإلى يومنا هذا، وأكيد ستموت معي وحتى أحاجج أمتي بعلمائها يوم القيامة. فقد استقر بنا الحال في بيت آخر مع مجموعة من أفاضل الإخوة، وأرسلنا المجاهد أبا الزبير الليبي إلى جسد الشيخ ليحاول دفنها، لكن أرجل وبشق الأنفس استطاع فقط أن يتأكد من وفاة الشيخ ويأتينا ببعض أغراضه الشخصية التي كانت في جيبيه، على أمل أن نعود إليه مرة أخرى ريثما تتحسن الأحوال، لكنها ساءت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد جاء القناصة إلى رأس الفرع الذي يفصل بين بيتينا مع دبابة تحصنت في نفس المنطقة أيضا، فما استطعنا إليه سبيلا، وبقي هكذا عدة أيام ونحن ننظر إليه لا نستطيع أن نواري أخانا. تأكلنا الحسرة ويقطع أكبادنا الألم، ونبكي على ما آلت إليه الأحوال بخذلان الأم. وحينئذ كتبت قصيدتي المحنة، أشرت في بعض أبياتها إلى قصة الجثة، ثم أردفتها بقصيدة عن أخي وشيخي أبي حمزة، وكانت كنيته الحقيقية أبو عبدو. لهفي عليك أبا عبدو، بطل مجرب يعدو عند الشدائد ألف لله در. جد قعد الشباب وقم بواجب الدين تجد، كنت المعلم والمربي أبا حنونا لا يشد، يرق الشريف لحتفه والعبد للحضيض يعد. الناس تبعث جيفة والمسك طيبك تغدو، الله يرفع قدرك كما رفعت الدين جد وكتبه. أبو إسماعيل المهاجر من سير إعلام الشهداء 18. أبو النصر رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو النصر عود زاده الإحراق طيبا، وأسد سمع زئيره في ساحات الوغ، وتقي عرف ثباته عند تلاطم المحن، يبتسم عند البلايا ويضحك إذا وطته بأظفارها، عابد عارف بربه، شجاع مغوار لا يعرف الخوف ولا الخوف يعرفه، لبيب عبقري حكيم، قيادي إداري منظم. وما زلت أذكر تلك الابتسامة الساحرة التي تعلو وجهه وهو يدخل علي يرتدي طاقية بيضاء وعليه معطف طويل يحتضن رشاشة تنساب الكلمات من فمه كالماء البارد من فم السقاء في يوم حر، فتقع على نفسي وقلبي وقع السحر، فينتابني العجب أين كان ومتى ظهر نجمه ومن هو. هو صيدلي مصري من إحدى قرى صعيد مصر، أنهى دراسته في كلية طب الصيدلة، وكان قبلها وبعدها يجلس القرفصاء أمام العلماء يشرب بشغف من عيون التوحيد، فيزداد نقاوة ونضارة وترتسم على وجهه الحيرة والأسى على حاله قائلا: إذا لابد من الجهاد ولا طريق غيره. فطواغيت الأرض تجبرت وعنادهم فاق فرعون وهامان، وكفرهم يبرأ منه إبليس. وكثيرا ما كانت العيون تدمع والنحيب يعلو على نفسه: أين أنا؟ وماذا قدم؟ وماذا يمكنني أن أفعل؟ سافر إلى أرض الجزيرة وهناك عمل طبيباً صيدلياً ثم تزوج من ابنة أحد رموز الحركة الجهادية قديماً ورزق منها بطفلين، وهو طوال هذه الفترة يبحث عن الجهاد وأهله. فقد سئم جلسات الحوار الساخنة التي كانت تقام في بيت عمه عن الجهاد وعيوب الجماعات، وكره علم الجرح والتعديل في رموز الأمة كما ادعى هؤلاء، وكل ما جلسوا بدأوا وانتهوا في نفس الموضوع، جدال عقيم وعقول عشعش فيها ضاف وصار شعار المرحلة، تكلم ولا تعمل. أخذ إجازة عمل وترك زوجته مع والدها بعدما ودعته، والبكاء يملأ عينها فهو كل ما لها، فقد ملأ فؤادها وهي كذلك، لكنهما اتفقا على الجهاد طريقا وعرفا أن التضحية لابد أن تكون شعارا. فالزوج الوفي والولد البر والوظيفة الجيدة والمسكن الجميل ما كانوا أبدا من وسائل العلا في الجنان، ولنيقيموا للدين أركانا. كتم صاحب الزفرة في قلبه وجف الدمعة في مقلته، وودع زوجته وولداه متجلدا وشعاره: وعجلت إليك رب لطرد طه، من الآية 84. وحط الحبيب رحاله في منطقة الجبيل، وعرف المراد منه لأول وهلة، فأخذ يطوف على مجاميع المهاجرين والأنصار، يتلو عليهم القرآن ويلقي دروس التوحيد مستخدما ما أنعم الله عليه من حسن العبارة ولطيف الإشارة. وفي صبيحة يوم مشرق طرق باب بيتي طرقا خفيفا، فقمت وفتحت الباب فإذا بشاب بالثلاثين من العمر معتدل الطول والجسم سلم علي وقال: كيف حالك يا أخي؟ فقلت: أهلا ومرحبا، تفضل بالدخول. نعم، وجدتني أقول له: تفضل بالدخول، كأني أعرفه منذ سنين. قال: سمعت بك فأردت لقاءك. فأجبته: تسمع بالمرء خيرا من أن تراه. وبدأ أرجل بالكلام، ووثق كل منا بصاحبه ففاتحني بالعمل في مصر وأنه مستعد لأي شيء يكلف به، وطلب دورة في المتفجرات وشريك، فوعدته بشريك، ثم قلت له: سأرطب لك إن شاء الله دورة في التصنيع. ففرح وقال: أنا صيدلي ولي خبرة مختبرية جيدة وأرجو أن أنتفع بهذه الدورة. وبدأ فيها، ومضت الأيام واشتدت رحى الحرب، ودخلت معركة الفلوجة الثانية، وكان موقع قيادة المعركة في نزال أمام جامع الفردوس. فجاء طلحة الخير: سأعود إليه إن شاء الله. يقول: ماذا تأمر يا شيخي؟ هذه مجموعتي جاهزة. وكان هو مدرب التصنيع شرطة، قالت: وأتني بهم. فجاءوا والله كأنهم ملائكة من السماء يكبرون ويهللون والفرحة تعلوهم. فعجبت من هذا الرجب الطيب ومن هذه النفسية والهمة العالية في هذا الوقت العصيب، وبدأت بتوزيعهم: ثلاثة عند هذا التقاطع، وثلاثة في أول هذا الشارع، واثنان عند هذا المدخل. وبقي أبو نصر مع اثنين من رفاقه، فقفز قائلا: لبيك يا شيخ. قلت: يا عزيزي، تعرف تضرب على الأوربيجي؟ قال: لا، ولكن قل لي كيف يضرب. فعلمته على عجل وخرج مسرعا إلى نقطته، وما مر مغرب ذلك اليوم إلا وثلاثة على الأقل من رفاقه شهداء. واشتدت رحى الحرب، وحدث اقتحام الجهة الجنوبية، وتم تقطيع هذا الجزء إلى أجزاء، وانتشر الإخوة في المدينة كل مجموعة على حدة. ولم أعد أرى أبا نصر، وبدأت أحاول الاتصال بالإخوة في الأجزاء الأخرى من المدينة، وفجأة رأيت أبا نصر قادما وهو يقول: الحمد لله يا شيخ، معي حوالي 50 أخ، أمروني عليهم، ماذا تأمرون وما هي الخطط في المرحلة المقبلة؟ فذهبت إلى مكانهم فوجدت الإخوة يلتفون، وهو معهم كالأب مع أبنائه شفقة ومحبة وحرصا. فإن كانت المحن هي التي تصنع الرجال والحرب تبرز الأبطال، فأشهد أن أبا نصر من هؤلاء. ومن هنا تجلت مقدرة أبي نصر القيادية والإدارية، وبدأ الإخوة يتوافدون إليه ويكونون تحت إمرته، وكلما مر الوقت يزداد الجميع ثقة في حسن تدبير هذا القائد، ويتعجبون من شجاعته ورباطة جاشه. وقد رأيته مرارا يقحم نفسه المهالك لأجل أن يؤمن طريقا لإخوانه، فكان لا يريد إخوانه عبور طريق إلا عبره أمامهم مخافة أن يكون هنالك قناص يقطع الطريق. ثم رأيته والله لا يأكل إلا بعد أن يأكل جميع الإخوة، ولا يشرب إلا بعدهم. فكان كثيرا لا يأكل ولا يشرب لشد الحال والضيق الشديد الذي ألم بنا، بل والله قد خلع معطفه أمام عيني مع شدة البرد وأعطاه أحد الإخوة، ثم خلع حذائه وأعطاه لآخر، وهو يفعل كل ذلك متضرعا بأعذار حتى لا يحرج أو يتحرج الإخوة، وهو في كل أحواله يبتسم ويضحك ويحمد الله ويشكره على منته أن وفقه لهذا الطريق ولهذا اليوم. وكان أرجل يحوط إخوانه كما تحوط الدجاجة فراخها حرصا ومحبة، يأخذهم إلى حيث يأمانون فيه من عيون العدو، ويعبر الأسوار والطرقات ويذهب إلى المناطق البعيدة يستكشف هل تصلح لمجيء الإخوة إليها، وهو مع كل ذلك من أشد الناس طاعة لله. فلو اختل بنفسه لحظة لا تراه إلا فاتحا لكتاب الله أو مصليا أو مع كتاب من كتب العقيدة والتي كنا نعثر عليها في بعض البيوت. ثم دارت المعركة واشتدت رحاها، وانحاز الإخوة إلى أحد البيوت، وجاء الأمريكان وداهموا هذا البيت، وكان في هذا البيت إخوة القائد عمر حديد مع نخبة من المهاجرين والأنصار، فصعد عمر حديد ليدافع عن إخوانه حتى ينحزوا فضربه قناص، ثم صعد أبو نصر الكنه أيضا أصيب ولم يعلم أكان شهيدا أم لا، ثم عرف خبره بعد ذلك بعدما وجد الإخوة هويته ونظارته عند من دفنه، فبكينا وبكينا، لكن البكاء لا يرجع ميتا، ولو طلبنا منه الرجوع ما قبل لأنه حي، اللهم إلا ليفعل ما فعل ويعود إلى قتاله لما يجد من كرامة الشهداء، اللهم احفظ زوجته وولداه من كل مكروه وسوء، وبلغهم أنه استشهد فرجل لا يعرفه أحد. ومن هنا هذه دعوة لإخواني بجزيرة العرب، إن كان أحد منهم يعرف أخا مصريا صيدليا متزوج من ابنة أحد قدماء المجاهدين المصريين وتركها قبل أحداث الفلوجة بثلاثة أشهر، أن بلغها أن زوجها استشهد، وحتى لا يكون أرجل في عرف المفقود، والله في عون الجميع. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير إعلام الشهداء 19 أبو ناصر الليبي رحمه الله. أسد الجولان أبي ناصر الليبي هو البطل الهمام والقائد المغوار، أسد المعارك ورجل المواقف، من ترمقه العيون في الشدائد وتستتر به الأبطال في المصائب، حاتم في الكرم، حمزة في الشدائد، عمر في أمر الله، أبو ذر مع إخوانه، يملأ العين مهابة والقلب محبة والنفوس شجاعة، أسد الفلوجتين وبطل الجولان. فمن هو هذا الرجل؟ لحياة صاحبي محطات، بدأها بالصبر وختمها بالشجاعة، والصبر والشجاعة صنوان، فلا شجاعة بلا صبر. وقصة الصبر تبدأ عندما تعرفت على الحبيب الشهيد وقد حط رحاله بالفلوجة قبل المعركة الأولى بستة أشهر تقريبا، غير أن الشهيد كان في ذاك الوقت قد أخطأ المكان، أعني من لجأ إليه من أهل تلك المدينة، فجاء إلي وقد جرد من جميع ماله لسبب أو لآخر. نعم ماله، فقد كان الشهيد وحيد أمه، فلقد مات أبوه وتركه مع بنات يعولهم الخال، ولكن الرجل عمل بالتجارة وفتح محل لبيع الملابس، وبعد رحلات مكوكية بين تركيا وفرنسا وإيطاليا أسس عملا تجاريا جيدا مع خاله، لكن الخال والابن أعني أبا ناصر، فالخال والد قرر الجهاد بالنفس والنفيس، فباع أبو ناصر وخاله ما لهما من تجارة وشد الرحال إلى العراق، بعدما استأذن البطل أمه والتي أمتلئ وجهها بشرا وسرورا قائلة له: لكن سلم لي على والدك في الجنة عسى أن ألحق بكما وتكون لي شفيعا، ألست أول من تشفع له يا ولدي؟ تعانق والبكاء لغة المحب، كان سيد الموقف ومن حولهما أخواته يبكونه ويدعونه. التحق أبو ناصر ببيت أبي عبد الله الشامي مع إخوة له صالحين ينتظرون اليوم الذي يخرجون فيه يزغردون بسلاحهم، غير أن ذلك اليوم تأخر، عذرا نسيت أن أقول، وما أنساني إلا الشيطان أن أبا ناصر قبل أن يودع الفلوجة إلى بغداد كان قد ودع خاله إلى جنات عدن عند مليك مقتدر نحسبه والله حسيبه، حيث خرج في معركة مع الأمريكان بالقرمة استشهد فيها خاله ونجا الشهيد، لكنه تعلم الدرس الأول أن التعجل وسوء التخطيط عواقبه غير محمودة وأن القيادة لها ما لها في المعارك. وببغداد سئم أبو ناصر من الانتظار فقد طال 3 أشهر، غير أني كنت أتفرس فيه النجابة، فقلت له يا أخي اسمع مني لعل الله يوفقك لعمل يرضيه عنك فاصبر، لأنك لو خرجت من هنا هل تستطيع أن تقاتل في غيرها؟ وكنت أقول له ولغيره وبعد تجارب مريرة كثيرة، والله لو أعلم أني سأضرب طلقة في نحر عدو بعد عام لانتظرت حتى أضربها لأني أعلم أني لا أستطيعها في مكان آخر، ولو استطعت ففي مت أكثر من هنا. وانتظر الشهيد وجاءت الفلوجة الأولى ولحق مع من لحق بها من المقاتلين وبدون ترتيب مسبق وجدت نفسي وإياه في الجولان والقصة طويلة، غير أني هنا أحب أن أقول شهادة لله ثم للتاريخ قد يظن القارئ أنه ليس لها علاقة بالموضوع، وهي كيفية التحاقنا بالجولان، وليعلم الناس شرف القائد وعلى الخصوص عمر حديد. لما دخل الأمريكان أطراف الفلوجة بعد حادثة المدربين الأربعة وكنت حاضرا على قصتهم، أقول جاء الأمريكان فجأة إلى أطراف الجولان فلجأت إلى بيت الشهيد القائد عمر حديد فإذا به يزأر في إخوانه وأولاد عمه هيا أخرجوا بسرعة كل واحد يأخذ سلاحه، فتنازعت أنا وأخوه سلاح كلاشنكوف بلا جعبة، فقطت السلاح وشجور وحيد، مرة أحمله ومرة يحمله، حتى فتح الله عليا في أول يوم بسلاح غنيمة من الحرس الوثني. أقول خرج عمر وإخوانه مكشوف الوجوه والناس في عجب يقولون لهم غطوا وجوهكم، والرجل يقول وبصوت عال أخرجوا دافعوا عن دينكم عن عرضكم عن أرضكم ولا حراك لأحد. فأشفقت على عمر، ماذا لو سيطر الأمريكان؟ ماذا لو دخلوا ووشبه الواشون؟ لكن الرجل كان يريد الله أحسبه والله حسيبه، لذلك رفعه الله في الدنيا وإنه إن شاء الله في الآخرة أرفع. أقول لجأنا إلى الجولان وبدأت المعركة حامية الوطيس وبدأت حمم النار تصب على المدينة، واستطاع أبطال الجولان وعلى رأسهم أبو ناصر وأبو عمار السوري الأمير أن يحققوا أول مكسب في أول تجربة كانت الفصل. تم تحييز الطيران الهليكوبتر السمتية، فحال دخولها مجال المجاهدين أمطروها بوابل من رصاص البيكا والكلاش فهوت أولها وفرا بقيتهم، فكبرنا وكبرنا وحمدنا الله، وبعدها تجرأنا على العدو وتم انسحاب السمتيات من المعركة، ودارت الحرب. وكان لأبي ناصر السبق حيث أسند إليه إمرة سرية من سرايا الجهاد المرابطة حذاء العدو والتي يتنزل فيها الموت كالسيل الجارف. وحينئذ وفي صباح أحد الأيام جاء أحد الإخوة يقول سمعت في الحراسة دقا خفيفا منتظما يصدر من هذا البيت، أظن أنهم قناصة تقدموا في الظلال وسيطروا على البيت لأن المنطقة حينها كانت خالية من السكان، فأرسلت من يتحقق من ذلك من جهة الإخوة الأكراد فأكدوا الخبر، فاجتمعنا وعلى رأسنا أبو عمار السوري الأمير وأبو ناصر وأمير الأكراد جند الله، وبعد الاستشارة اجتمع الرأي أنه لا بد من مهاجمة البيت لأسباب كثيرة أهمها أن القناصة إذا سيطروا عليه شلوا حركتنا واقترب العدو أكثر ولا بد من تضحية. فتم ترشيح أبو ناصر ليكون أميرا على سرية الاقتحام، وتم تحديد كيفية الهجوم وأفراد المجموعة وودعتهم على بركة الله، وكان من المنتظر أن تبدأ العملية بعد ساعة، فجاء من يقول أن أبا ناصر حوصر هو ومن معه، وسر الخبر في الجولان وانتشر انتشار النار في الهشيم، ففزع الناس إلينا، وكان ممن فزع عمر حديد والشيخ أبو إنسذة تقبلهما الله وغيرهم من أفاضل وأكابر الإخوة المجاهدين. وبالفعل رأينا السمتية تنادي بالمكبرات أنكم محاصرون وأننا سوف نبيدكم خلال نصف دقيقة، فزحفت المجموعات باتجاه الإخوة، وجاء إلينا المجاهدون من كل صوب وتم توزيع الناس لفك حصار الإخوة، وبينما نحن كذلك إذا بالتكبير ينطلق من الداخل وقذائف الأوربيجي تهد حصون العدو علامة أن هجوم أبو ناصر بدأ وليبشر أن القوم غير محاصرين. وبعد نصف ساعة من الاشتباك سيطر أبو ناصر على بيت القناصة. وكان هناك بيت آخر مجاور لم يكن يعلم الإخوة وجود أمريكان فيه، حيث قاموا بفتح النار على أبي ناصر ومجموعته إلا وأن الله سلم وغنم الإخوة أسلحة القناصة وقتلوا من داخل البيت. ورجع أبو ناصر بشهيد وجريح فوجد الناس في انتظارهم، فقال: ما لكم؟ قالوا: ظناك حوصرت. قال: الحمد لله لا، وهذا البيت تناقلته وسائل للإعلام تصويرا. وفي تلك الأثناء بدأت أكبر معارك الجولان وأشدها ضراوة وأطولها مدة، لكن لأن المشيئة الإلهية هي التي تدبر وتوفق، ونظرا لأن الناس قد اجتمعوا لأجل فك الحصار وسد الثغرات، تم صد الهجوم وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث تم تدمير دبابتين ومدرعة وأسقطت طائرة، والحمد لله، وهذا من تدبير الله لنا، إذ لو جاء العدو بهذه القوة قبل قضية الحصار بدقائق لدخلوا الجولان بكل سهولة، لكن الله هو الموفق والمسدد والمدبر. فمعركة الفلوجة كان لها ما لها. ثم مضت الفلوجة الأولى، وبين المعركتين أعني الفلوجة الأولى والثانية انشغل أبو ناصر بأمر آخر، حيث قام بتدريب عدد كبير من الإخوة على تصنيع المتفجرات وتشكيل سرايا للقتال خارج العراق، وتم له ما أراد، فلعل الله يسمعنا عنهم خيرا قريبا إن شاء الله. ومضت المعارك ضارية، وخاصة قبل موعد الفلوجة الثانية بشهر أو شهرين، فتم تنظيم الحماية للمدينة وتوزيع الكتائب لحماية مداخلها، فأسندت الصناعة للقائد عبد العزيز، وجبيل للقائد أبي ياسر، والعسكري للقائد أبي عبيدة رحمه الله، والشهداء للقائد أبي عبد الله التونسي، وأخيرا وأهم النقاط الجولان للقائد الشهيد أبي ناصر. وحتى لا أطيل، قام الشهيد بترتيب مجموعته على قدر مستطاع، إلا أن هذه الكتيبة كانت أحدث الكتائب تشكيلا، والتحق بها معظم الإخوة الجدد من قليل الخبرة. وفجأة دق ناقوس الخطر واشتعلت نيران الحرب وبدأت الفلوجة الثانية، وحدث الاختراق المعروف للجبهة من جهة الجغيف، النقطة الوحيدة من الجبهة التي تركناها لغيرنا، والحق يقال أنهم أيضا ما قصروا، ولكن هذا جهدهم والله يعفو عنا وعنهم. دخلت العدو وحاصر الجولان، وانتشر القناصة فجأة خلف ظهور الإخوة وسيطروا على كافة الطرق والتقاطعات وحتى مآذن المساجد، وتقدموا من جهة الشط، وقاتل أبو ناصر قتال الأبطال، وبدأت الليوث تتساقط. فهذا أبو العيناء أمير نقطة الشاطي شهيدا، يتبعه جاسم ابن عم عمر حديد، ثم عبد الستار أخوه، وغيرهم وغيرهم. وازدادت الجراح في الإخوة وبدأت الدماء تنزف، ولم يبق مكان آمن في ذلك الوقت إلا القسم الجنوبي من المدينة. فقام أبو ناصر وأبو همام الليبي رحمة الله عليهما بعملية بطولية أدهشت الجميع. وضع أبو ناصر الجرح في سيارته البيك أب، وقال لأبي همام: تولى أنت أمر القيادة، وسنحاول تجاوز الشوارع والتقاطعات والتي ملأتها الدبابات والقناصة. وكانت الخطة أن يتقدم أبو ناصر ويفتح خطا كثيفا من النار باتجاه الدبابة من خلال البيكي سي. وفي تلك اللحظة يعبر أبو همام بالسيارة، وبالفعل تم تنفيذ الخطة وتجاوز الإخوان أكثر من 10 شوارع وتقاطعات. ووصل إلي أبو ناصر في حي الزالم، ففرحت بنجاته ومن معه. وفي تلك الليلة بت وإياه وأبو همام في بيت واحد مظلم لا مئة فيه، فأشعلت ضوء كشافي لأرى أبا ناصر وأبا همام كأنهما قمرين طلعا وسط هذا الظلام، وتعجبت لسر هذا الجمال المفاجئ. وقد تعلمت وخبرت أن الأخ إذا حان وقت استشهاده جمل خلقه ونضر وجهه وصار في الناس شامة، فبدا لي الأخوان في تلك الليلة كذلك، فاقشعر جسدي، وقلت في نفسي: الله غالب. ورمى حبيبي جسده على الفراش واستلقيت حذاءه، وكان متعبا جدا. وهنا قال لي أمي، قالت لي مثلا: قالت أم لابنها الفقير: يا بني لا تأكل إلا العسل ولا تنام إلا على الحرير، فقال لها: يا أمي، كيف ذلك وأنا فقير؟ قالت له: لا تأكل إلا وأنت جوعان، ولا تنام إلا وأنت متعب. وأصبح الصباح وتم تشكيل سرية اقتحام من النصف الجنوبي للنصف الشمالي، وعينت عليها أبا ناصر أميرا، وقال له أبو عزام تقبله الله: أرجو من الله أن تصلي أظهر في جامع أبي عبيدة والعصر في الفاروق، يعني تفتح الجزء الشمالي حتى تلك النقاط. وكان ذلك ضربا من الخيال، وسبحان الله صلى أبو ناصر أظهر في أبي عبيدة والعصر في الفاروق، إلا أن جريحا جرح عنده فوضعه في سيارته وعاد لكي يضعه عندنا في مأمن. وكان الحاجز بيننا شارع الحاج حسين أو الشارع الذي يربط بين الجسر الجديد وجسر السريع، فوقف على الحاجز الآخر وقال: أريد أن أعبر إليكم. فقال له الأخ عبد الهادي: لقد عبرت عدة مرات هذا اليوم، والدبابات انتبهت إليك وأخاف عليك فلا تعبر. قال: عندي جريح سيموت والله الموفق. فتقدم أبو همام يقود السيارة، وفتح أبو ناصر نار بي كي سي على الدبابة كالعادة، وقبل أن يصل إلى الجهة الأخرى بمترين استقرت قذيفة دبابة في السيارة، فاستشهد أبو همام في الحال، وقطعت قدم أبو ناصر فأخذ يكبر ثم تشهد، وانتقل إلى رحمة الله أمام عين عمه أبي عبد الله الشامي. ومن العجائب التي تحكى وليعلم الناس أن الله هو الحافظ، نجا الجريح وقتل حاملوه حيث نزل من السيارة بسرعة وزحف إلينا، ونجا من الموت بأعجوبة، والله قادر غالب حكيم. فأصاب الجميع هم وغم لا يعلم به إلا الله، حيث فقدت المدينة في أحلك المواقف أهم وأجرأ قادتها. أسأل الله أن يلحقنا به ولا يحرمنا أجره، وأن يجمعني به في جنات صدق عند مليك مقتدر. ولا أظنك يا أخي الكريم نسيت أختيك، أهل أبي عبد الله وابنته زوجة أبي ناصر، وكيف كان وقع الحال على المرأة وابنتها. فالأم فقدت زوجها في بلاد لا عم ولا خال ولا أخ ولا حتى مأوى يأمنون فيه، فقد تفضل عليهم وعلى زوجتي أخ كريم وأجلسهم في بيته، إلا أنه لفرط خوفه عليهم دهن الزجاج باللون الأسود وأغلق عليهم جميع المنافذ حتى لا يخرج أي صوت إلى الخارج. وكان الخبر قد خرج مع من خرج من الفلوجة أن أبا عبد الله حي يرزق، وأنه خرج جريحا إلى منطقة الصقلاوية، وأن العبد لله قتل شهيدا، أو أني ما زلت مفقودا، وجلست أم عبد الله وابنتها يصبران أهلي. وفجأة خرجت من الفلوجة بعد حرب السبعين يوما، وفوجئ الجميع بوجودي حي وباستشهاد أبي عبد الله وزوج ابنته. بقي علي وأنا مجروح في صاحبي أن أخبر زوجته الغريبة المختبئة وابنتها بنبأ الشهيدين، وفعلت وما أردت، وحدث ما توقع. فقد بكت البنت على حداثة سنها على زوجها حتى قطعت أكبادي، فهي ابنتي وأعرفها جيدا قبل الحجاب، ولم أستطع معها حلا إلا أن أدعو الله لها ولأمها وكفة أخواتها أن يحفظهم من كل مكروه وسوء، وأن يبعد عنهم مكر الأعداء ومكر الجواسيس. وللعلم فهما الآن في مأمن، والحمد لله قد ذهب عنهم بعض ما وجدوا، والحمد لله على النسيان ولطف الله بعبواده وكتبه. أبو إسماعيل المهاجر، من سير أعلام الشهداء 20، أبو عبد الله الشامي رحمه الله. أبو عبد الله الشامي علم من أعلام الفلوجة، ورمز من رموزها، وأسد خبير من أسدها، طيب القلب، سليم الصدر، نقي السريرة، تقي زاهد ورع، يالف ويؤلف. ومهما وصفت أخي وحبيبي فلن استطيع أن أحيط بجميل خلقه ومحاسن أوصافه إلا كما يوصف المغبون. ولأخي وصديق دربي وفلذة فؤادي مع الجهاد قسط ونشيدا، موجزها أن الشهيد نحسبه كذلك، كان سليم الصدر إلى حد بعيد، وكان لا يعرف الكذب ولا يظن أن أحدا يحترفه. فبعدما عرف الجهاد فريضة لازمة سافر إلى الجزيرة السعودية دولة الإسلام كما أقنعوه، وهناك عرف كفر آل سعود على حقيقته وكرههم من أعماق أعماق نفسه، وخاصة بعدما التحق والتقى بي إخوان من أطاع الله وعاد إلى بلده سوريا مدينة حلب، هناك سمع أن الشيخ أبا عبد الله أسامة بن لأدن موجود في السودان، وبالفعل سافر إلى هناك، ولكن أمله خاب، لأن الشيخ كان لتوه قد طرد بعدما سرق من الدجالين الترابي والبشير، ثم سافر إلى اليمن بعدما باع بيته ومحله ورحل بأهله بعدما أخبروه أنه من هناك يسهل عليه الهجرة إلى أفغانستان. وبعد شهور من الضيق والضنك وقلة الحيلة والمال، عاد والحزن يملأ قلبه، ثم سافر أخيرا إلى أفغانستان، وهناك بدأ أبو عبد الله أول خطوات الجهاد. قاتل في صفوف الطالبان ضد التحالف الشمالي، ثم حبب إليه قتال الرافضة، فشكل هو ومجموعة من الإخوة العرب والعجم سرية لقتال الرافضة الإيرانيين، وكان أميرهم صلاح الدين الإيراني، فكانوا يغيروا على معسكرات الرافضة فيقتلون ويسرون ثم ينسحب آمنين بحول الله وقوته. ثم قوت دولة الإسلام فأسرع إلى كبح جماع الرافضة في باميان بعدما غدروا بالسنت هناك ونقضوا كل العهود والمواثيق، واتصلوا بالغرب وعلى رأسهم اليابان وكوريا وتايلاند وغيرهم ليبيعوا لهم بوذا وليبرهنوا لهم على محبتهم وولائهم. قتلوا السنت ومثلوا بهم فوقعوا في شر أعمالهم، وأتاهم الموت من حيث لم يحتسبوا، وكان من السابقين إلى ذلك شهيدنا الحبيب. وفي أفغانستان تعلم أصول علم المتفجرات وعلم التشريك، ثم تتابعت الأحداث كما هو معلوم، وانهارت دولة الطالبان تحت مكر وكيد الباكستان وعملائهم، وانسحبنا إلى الجبال، بعضنا إلى جبال تورا بورا وعلى رأسهم الشيخان، وبعضهم إلى جبال كرديز، وكنت والشهيد منهم. وهناك برز دور آخر للشهيد البطل، فكان خادم الإخوة الذي لا يمل وسائقهم الذي لا يكل، هذا وأهله وأولاده تحت ضنك شديد فرجه الله بعد ذهابهم إلى باكستان، وبقي الشهيد مع إخوانه، خادمهم إذا نزلوا وفارسهم إذا ركبوا. وأخيرا انطوت صفحة أفغانستان في حياة الشهيد وبدأت صفحة العراق، جاء إليها قبل سقوط بغداد بعدة أشهر. وفي بغداد اجتمع نفر يسير كان العبد الفقير خادمهم، واتفقنا على جمع السلاح إذا سقط النظام كما، وبعد السؤال اتفقنا على عدم مساعدة هذا الطاغية بطلقة واحدة، وسقط الطاغية وبدأ الفتح الإسلامي الثاني للعراق، فتح الصحابة ثم فتح المجاهدين. فبدأت والشهيد وسابقا شهيدنا أبو عمر وغيرهم نضع العبوات ونضع أول لمسات علم التفخيخ والتشريك بالعراق، وكان أبو عبد الله الشامي من أساتذة هذا الفن، ففتح الله عليه خيرا كثيرا وبارك في جهوده ومسعاه. ولما جاء القائد المبارك أبو مصعب زرقاوي رحمه الله لحق ولحقنا بركبه، فكانت صفحة جديدة وقصة أخرى وليدة من حياة أبي عبد الله، سخر نفسه وأهله وبيته وحياته لخدمة المجاهدين والاستشهاديين، ولأن البيوت كانت موصدة أمامنا فتح بيته، وفي بيته بدأت أول فصول العمليات الاستشهادية، وعلى يديه سارت أوائل فصول قصة الجهاد والاستشهاد في العراق. وفي هذه القصة فصل جميل لطيف أحب أن أوجزه، وهو أنه تم رصد هدف مهم في حي الجامعة ببغداد، جنرال أمريكي كبير من CIA يأتي لبيت من البيوت يمتلئ ردا وكفرا ونفاقا، وعند لحظة التنفيذ تردد الأخ الاستشهادي، فما كان من أبي عبد الله إلا أن ركب السيارة وقال أذهب مكانه، والله لا يضيع الهدف ولا ترجع العروسة بلا عريس، يعني السيارة. وحاولت وحاولت، لكنه أصر وقال لي وصيتك أهلي وأولادي، وانطلق أرجل باتجاه هدفه، إلا أن الهدف كان قد خرج لتوه وأبقى الله لنا أبا عبد الله. وبعدما فتح الله علينا الفلوجة وأعز الدين وأهله وأذل الشرك وحزبه، قدم أبو عبد الله وواصل الليل والنهار جمعا للشمل وتقوية للصف ورأبا للصدع، طارة باللين وأخرى بالشدة، النصح شعاره والمحبة سبيله. ولما اكتمل البنيان واستوى الركبان، جهز حقيبة صغيرة بعدة التفخيخ وأخذ يطوف على كتائب المجاهدين من دورة إلى أخرى يرسي دعائم هذا العلم، فلا ترى أبا عبد الله إلا بين أحضان عروس عفوا سيارة يجهزها، أو إخوة يضربهم. دوي المتفجرات عزفه وغبار البارود طيبه وتجارب المتفجرات لهوه وأنيسة، نس أهله وولده وعشق فنه وإخوته. يمر عليه الليل ثقيلا حتى إذا لاح الفجر بضيائه ترى أبا عبد الله فوق رؤوس إخوانه والبسمة تعلو، هيا كفاية نوم، نمنا كثيرا كثيرا. وهو في كل ذلك نعم المعين وخير الصديق. كان لي إن نمت أو تكاسلت أخذ على يدي، وإن زغت أو تهاونت أقامني، فلم يكن مساعدي بل أستاذي وصاحبي. ولما أحس أبو عبد الله بقرب الأجل ودنو الأمل، فاتحني أنه يريد أن يزوج ابنته من رجل صالح ويطمئن عليها في حياته، فاخترت له القائد الهمام والبطل المغوار سيد الجولان أبا ناصر الليبي، وحضر الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله وكيلا عن العريس، وعقدت لأبي ناصر وأصدق الشيخ ابنته $1,000. بالطبع رفض أبو عبد الله إلا أنه ضغط عليه، ولم يدخل أبو ناصر بالعوس لأنها صغيرة بعض الشيء. ثم جاءت الفلوجة الثانية، وأدرك الجميع أن النهاية قد اقتربت، وأن رحى العمر أوشكت على التوقف، وأن طحونة الاستشهاد لا بد أن تمر على ما تبقى من الأسود في الفلوجة. واشتعلت الحرب، وصب الحقد الصليبي نيران الحقد والحسد والبغضاء، وتبسمت السماء للشهداء، وبدأ الإخوة يرحلون واحدا واحدا، كل يدع رغما عن الجميع. واستمرت مواكب الاستشهاد تتدفق كالسيل الجارف، وبينما الأمور كذلك، كان أبو عبد الله واقفا على حافة الطريق من جهة مطعم الحجي حسين وزوج ابنته أبو ناصر الليبي، على الجهة الأخرى يناديه عمي سأعبر، ويرد أبو عبد الله لا يا أبا ناصر الدبابة تراكم. وعبر أبو ناصر قدمه في اتجاه عمه، وفاضت روحه أمام عينه وهو يقول الله أكبر الله أكبر. وكنت على بعد 100 متر من الموقع، ومن بعيد رأيت أبا عبد الله قادما علي يحمل قاذفته ويخط برجله الأرض. وفي اليوم الثاني كثف العدو من رمايته وركزها، فأصيب غالب إن لم يكن كل من في الخط الأول، ولم يكن هناك طبيب أو ممرض، وبين يدي نزف أخ حتى الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى عجل وقلة علم وحيلة تم تجهيز مكان خلفي للجرح، وطلب الإخوة من يقوم على رعايتهم، فطلب أبو عبد الله أن يذهب عندهم، فقلت له ابق معي لكي تساعدني، فليس معي أحد يفهم في تشريك. قال دعني أذهب. قلت له توكل على الله ولكن تأتي عند الصباح. قال إن شاء الله، وذهب أمام عيني وأنا أرمقه عند مغيب الشمس وغاب الشمس، ولم تعد إلى يومنا هذا يا عزيزي. رحل أبو عبد الله مع أبي طارق الليبي تحت جدار بعد قصف مدفعي عنيف. كما أود أن أسكب أيضا دمعة على أبي ربيع الليبي، حيث ذهب مع أبي عبد الله مع الشمس، وعندما ذهب أبو ربيع وكان جريحا في ظهره جاء يقبلني بحرارة ويحضنني ويقبل رأسي، فقلت عزيزي هي 100 متر بعد بيتك عن بيتنا. قال الله أعلم أن نلتقي أم لا، ولم نلتقي، ولعلنا نلتقي في مكان آخر في جنات عدن برحمة منه وفضل، ولعلي أعود بشيء من التفصيل عن أبي ربيع وأبي طارق في وقت آخر. بقي يا أخي أني نسيت صفحة مهمة من حياة الشهيد، فإنه وفي يوم من أيام الفلوجة الطاحنة قصف الأمريكان بعنف حي الصناعة، فأصيب على إثر ذلك القصف أحد الإخوة العرب في رأسه، وتم نقله إلى مستشفى الفلوجة، لكن المستشفى قالت إنها لا حيلة لها به، ويجب نقله إلى مستشفى الحملة العصبية ببغداد، وهو مستشفى يسيطر عليه الرافضة ويقع بالقرب من وزارة الداخلية شرطة. فتم نقل للأخ، وتبرع بالذهاب معه أحد أفاضل الإخوة الأنصار وأكثرهم حبا وخدمة للمجاهدين، وهو الأخ إبراهيم العيساوي، كان ضابط شرطة تاب الله عليه وبقي مع الأخوة. وفي المستشفى وتحت تأثير البنج تكلم الأخ، فبان من لهجته أنه من الجزيرة، وعلى الفور طار الخبر في المستشفى. وفي تلك الأثناء قال لي الأخ الشهيد أنه يريد أن يذهب ليطمئن عليه، فقلت له يا أخي المستشفى خطر وبغداد وضعها خطر، قال: لابد من الاطمئنان على الأخ وإذا ما كان يحتاج لشيء. المهم أنه أصر على الذهاب، وذهب إلى المستشفى حاملا معه أكياس الطعام والشراب يحث الخطى لرؤية أخيه، لكنه وجد الروافض في انتظاره، وعلى وجه السرعة جاءت الشرطة، والمنتشرين أصلا في جوانب المستشفى كمينا لمن يأتي من الأخوة، وتم نقله إلى مسلخة وزارة الداخلية وهناك صبوا عليه العذاب صبا، كهرباء، جلد، ضرب، ماء قذر، حبس البول شرطة كل أصناف العذاب، وما تركوه إلا جثة هامدة لا حول ولا قوة له إلا بالله. ثم جاء الأمريكا لينقذوه من أيديهم وليكتشف أرجل الميت أصلا أنه وقع فريسة لرجل آخر، وعلى الفور تم نقله إلى دولة مجاورة وبطائرة حربية وهناك خضع لسجواب دقيق وطويل، فلما لم يجدوا عنده شيئا عرضوا عليه مجموعة من الصور لعله يعرف أحدهم، وحينئذ صعق الرجل وظن أنه الهلاك حيث كانت صورته بالصف الأول، وظن في أول الأمر أن عملية العرض ما هي إلا خدعة، لكنهم والحمد لله لم يعرفوه، وكان عنده أوراق هي كأوراق الخريف سرعان ما تهوي إذا لامستها أيادي هشة، وكذلك كانت هويات الشهيد. وفي الساعة العاشرة صباحا وبعد 10 أيام من الاعتقال طرق بابي فخرجت وإذا بحبيبي وصديقي وعيني أبو عبد الله واقف أمام عيني يبتسم، وإن كان الإعياء واضحا عليه فلم أكلمه كلمة واحدة حتى خررت لله ساجدا على النعمة والتي ما ظن أحد قط أن تكون، حيث أعلن العدو وقت اعتقاله أنه اعتقل أحد مساعد الزرقاوي ولكن الله كتب له النجاة. ثم بعد السلام والكلام قال لي: عذرا، ممكن أذهب أرى أهلي؟ فزادت محبة أرجل في قلبي إذ أنه أراد أن يطمئن أخوانه قبل زوجته وأولاده. وبعد فترة قال لي أبو عبد الله: تعرف يا أخي والله هممت أن الدعوة عليك وأنا بالسجن، فجزعت من قوله ثم قلت: ولم؟ قال: لأنك منعتني مرارا من تنفيذ عملية استشهادية. قلت: والله يا أخي ما أردت إلا الخير والصالح العام. ثم أردف قائلا: لا تمنع أحدا من خير عند الله، ثم الله يخلف علينا، فالدين لا يتوقف على شخص كائنا ما كان ذلك الشخص. لكني وللأسف ما تعلمت الدرس ومنعت أحد الأخوة المقاتلين من عملية استشهادية، وهو الآن وديع أسني، أسأل الله أن يعفو عني بفضله ومنه، وأنا تائب إن شاء الله. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر.